يعني في الجملة. قسم هو الأحكام الشرعية، فهذه نعلمها يقينا ونعلم تفصيلها. إذا أمرنا بالوضوء أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام، ولهذا يتكلم العلماء عن تفصيلها فيعرفون معانيها وتفسيرها ويعرفون تأويلها كما سيأتي بعد قليل بيان. إذن الأحكام الشرعية لا يعمل بها الإنسان إلا بعد معرفتها من جميع الوجوه، ربما يغيب عنه الحكمة أو نحو ذلك، فهذه يكل أمرها إلى الله حكمة. أما الحكم الشرعي اللي هو أمر، الذي هو أمر أو نهي أو نحو ذلك، فإن الناس لا يعملون إلا بما يعرفون. القسم الثاني ما أخبرنا به من الغيب، مثل اليوم الآخر وأسماء الله وصفاته وقصص الأنبياء وغيرها، فهذه نعرف منها الوجه الظاهر الذي دلت عليه النصوص، فنثبت الصفات ومعانيها ونثبت اليوم الآخر والجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار وخلق آدم وقصص الأنبياء. الثالث الحقائق الغائبة عنا، الحقائق الغائبة عنا سواء ما كان منها سبق وإلى الآن، مثل حقائق كيف خلق الله آدم، كيف خلق الله السماوات، كيف هو بذاته، كيفية صفاته، ها وكذلك أيضا ما هو غيب مثل ما سيأتي في اليوم الآخر من حقائق الجنة والنار، فهذه لا نعلمها وإنما نكل علمها إلى الله. حتى نختصر ما ذكره شيخ الإسلام تيمي في هذه المسألة أو في افتتاح هذا الباب، شيخ الإسلام تيمية هنا يبين لنا أولا أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ولهذا أمرنا بتدبر القرآن كله. أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول؟ وإذا أمرنا بتدبر القرآن كله فمعنى أن القرآن من أوله إلى آخره يمكن أن نتدبره، ومعنى التدبر معرفة المعنى. في فرق بين التلاوة وبين التدبر، التلاوة أن تتلو القرآن، أما التدبر فهو أن تعرف معاني. هل في القرآن آيات يقال لك لا تتدبرها هذه متعلقة بالصفات؟ ما قال أحد من العلماء شيئا من ذلك، واضح هذا؟ طيب، أمرنا بتدبر القرآن كله، والقرآن كما سيأتي كله محكم وكله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإعجاز، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، لكن جاء في سورة آل عمران آية تحتاج إلى وقفة، وقف عندها أهل الكلام ووقف عندها أهل السنة واضطرب كثير في بيان معناها، وهي قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات. إذن القرآن بنص هذه الآية فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون ما تشابه منه فقط ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قراءتان، قراءة مشهورة في خط المصاحف كلها تقريبا إلا قليلا، وهي وضع علامة الوقف اللازم وهي ميم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فتقف ثم بعد ذلك ماذا تقول وتقرأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون، بعدين الأول وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا أيضا كان في الرسم وأيضا في خطوط المصاحف اللي طبعت في مصر وفي تركيا وحتى الطبعة الأولى في المجمع، لأنهم أخذوا الخط القديم لعثمان طه الخط الأول وأبقوا على بعض الأن، ومنها علامة الوقف اللازم. لكن في قراءة أخرى قال بها مجاهد وقال بها غيره من الأئمة، وهو جواز الوصل، فيصير سياق الآية: وما يعلم هذا المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بعدين قال: يقولون، حال يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. ولهذا الخط الأخير والطبعات الأخيرة لمصحف المدينة النبوية وضعوا بدل الوقف اللازم ميم هنا وضعوا قلا، اللي هو إيش؟ يجوز الأمران والوقف أرجح. فهذا يشير إلى أن هناك قولين في الوقف في هذه الآية أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذان قولان مشهوران عند أئمة التفسير. والوصل قال به مجاهد وقال به أيضا غيره من أئمة التفسير، ومجاهد إمام من الأئمة بعد الصحابة، أكبر أئمة التفسير بعد الصحابة هو مجاهد، وعليه يعتمد كبار الأئمة. البخاري في صحيحه لما يسوق آية ويذكر تفسيرها أو في كتاب التفسير من صحيح البخاري ينقل كثيرا عن مجاهد، ومجاهد قرأ القرآن على ابن عباس. هذان القولان في تفسير الآية، هذان القولان في تفسير الآية، هل هما قولان متعارضان أم أنهما قولان لكل منهما مدلول صحيح في سياق هذه الآية؟ كيف؟ نقول باختصار: ما معنى التأويل؟ وما يعلم تأويله إلا الله. السلف رحمهم الله تعالى الذي اشتهر عنه في كتبهم وفي كتب أئمة التفسير أن التأويل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف له معنيان، أحدهما أنه بمعنى التفسير، تأويل الآية تفسير الآية. ابن جرير يقول: القول في تأويل قوله تعالى في كتابه كله، كتابه العظيم في تفسير القرآن، القول في تأويل قوله تعالى. ماذا يقصد بالتأويل؟ التفسير. فإذا أخذنا بهذا القول أن التأويل بمعنى التفسير، فكيف ستكون القراءة؟ بالوصل أو بالوقف؟ بالوصل. فيكون المعنى: هذا المتشابه الذي يشتبه على بعض الناس لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما قليل العلم فقد يشتبه عليه، قد لا يعلم تأويله ولا تفسيره، وهذا موجود، وكلنا ذلك الرجل. تمر علينا أحيانا آيات أو آية لا ندري ما هي، لو سألك سألتك: والله لابد أرجع إلى التفسير، لا أستطيع أن أقول في كلام الله ما ليس لي به علم. لكن إذا رجعت إلى التفسير أو سألت عالما بالتفسير أجابك. إذن الراسخون في العلم يعلمون. فإذا كان التأويل بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمونه، وعليه قراءة مجاهد، وهذا معنى أن مجاهد فسر القرآن كله وقرأ تفسير القرآن على ابن عباس من أوله إلى خاتمته يسأل عن كل آية. وإذا كان التفسير بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة الغائبة التي يؤول إليها الشيء، فهنا يكون الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم، أي لا يعلم حقيقة المتشابه إلا الله. طيب، ما هو المتشابه؟ قال: المتشابه في الصفات وفي أخبار اليوم الآخر هو حقيقتها وكيفيتها، فهذه لا يعلمها إلا الله. ماشي يا مشايخ؟ طيب، المتأخرون من أهل الكلام ابتدعوا معنى ثالثا للتأويل، غير المعنيين السابقين اللذين كانا مشهورين عند السلف. ما هو هذا المعنى الثالث الذي اخترعوه؟ صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الذي اشتهر في كتبهم وانتقل إلى كتب أصول الفقه. فيذكرون من معاني التأويل أنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فجاءوا بهذا المعنى الجديد، لاحظ معي، وأتوا به إلى الآية وفسروا به قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. فقالوا معنى الآية وما يعلم صرفه وتأويله من معانيه الراجحة إلى المعاني الأخرى إلا من؟ إلا الله الراسخون في العلم. وطبعا الراسخون في العلم عندهم الذي يؤولون الكلام هم إيش؟ علماء الكلام. فأنكر عليهم أئمة السلف رحمهم الله تعالى ذلك، وقالوا لهم إن ما تقولونه من أن مدلول الآية وما يعلم تأويله أي تأويله بمعنى صرفه هذا قول مبتدع لم يكن به علم، ومعنى الآية على القراءتين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذا كلام الأئمة والمفسرون. ماشي يا مشايخ؟ بعد أن عرضنا هذا تفضل شيخ اقرأ. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. إذن لما ذكر الشيخ الثالث أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى رجعة إلى معاني تفسير تأويل التأويل، فذكر أول واحد اللي ساقه تذكرونه، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله وأيضا في كتب أهل الكلام، وهو أن التأويل صرف الإعراف من الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوع. ثم قال والثاني هو التفسير، ماشي هذا، ثم أعاد هو قال والثالث هو ما هو موجود في الخارج اللي هو إيش؟ الحقيقة. هنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التأويل بمعنى التفسير اللي هو تفسير الكلام أو الآيات أو غيره هذا أمره معروف، أما التأويل الثاني الذي ورد عند السلف بمعنى الحقيقة فهذا يرد في الأخبار ويرد في الأوامر والنواهي. يرد في الأخبار مثل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ما معناه الحقيقة ها التي تؤول إليها أو الكيفية، وهذه لا يعلمها إلا الله، يعني حقائق ذات الله وصفات الله والجنة والنار والبعث والحساب والصعقة والنفخة وإلى آخره، من يعلمها؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. واضح هذا؟ إذن هذا إيش يسميه؟ التأويل في باب الأخبار. القسم الثاني من التأويل بمعنى الحقيقة التأويل في الأمر والنهي، هل يوجد؟ نقول نعم. ما هو تأويل الأمر والنهي؟ ها حقيقة الأمر المأمور به والمنهي فعله، حقيقة فعله. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل أنه تأويل الأمر والنهي لا بد من المعرفة به. فمثلا إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، ما معنى أقيموا الصلاة من ناحية التفسير؟ موجود في كتب الفقه. ما حقيقة هذا الأمر؟ أن تقوم أنت يا عبد الله وتصلي، فإذا صليت فهذا هو إيش؟ التأويل بمعنى الحقيقة. ماشي هذا؟ ولهذا أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية ما كان عن حديث عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. انتبه، هذا في الركوع وفي السجود، معنى في الركوع في قول اللهم اغفر لي. وهذا يقول العلماء إن الركوع الأصل فيه تعظيم الرب، لكن لا بأس بذكر شيء من الدعاء مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في السجود فلا شك يسبح الله ويقول سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وأيضا يدعو بما شاء. قولها يتأول القرآن، ما معناه؟ معناها الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل ويمتثل ما جاء في القرآن. ما الذي جاء؟ أمر، قال الله له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. إذن ما تأويل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا مشايخ؟ وهذا في كل أمر. إذن نفس الفعل المأمور به هو تأويل المؤمن. كتب عليكم الصيام، ما تأويل هذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما تأويله بمعنى الحقيقة؟ أن يصوم المسلم شهر رمضان، هذا هو حقيقة. ولله على الناس حج البيت، ما تأويله، ما حقيقته؟ أن يحج. وهكذا في جميع الأحكام. طيب، أيضا سيوضح الشيخ، تفضل يا شيخ. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. جميل. إذن تأويل الفعل المأمور هو نفس الفعل المأمور به، واضح هذا؟ وتأويل الخبر هو عين المخبر به. أخبر الله عن سمعه وبصره وكلامه واستوائه، عين المخبر به. هذا من يعلمه؟ من يعلمه؟ لا يعلمه إلا الله. لكن تأويل الأمر أمرنا الله به من الصلاة والزكاة، ما هو؟ ها، هو عين المأمور به، فعل المأمور به، هذا هو تأويله بمعنى الحقيقة. وهذا معنى ما نقله أبو عبيد حين قال: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء. طبعا إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن شيء فلا بد أن يعرف معناه. اشتمال الصماء ما هو؟ نذهب إلى من؟ إلى أهل اللغة ولا إلى الفقهاء ولا إلى أي شيء؟ في العادة أن الكلمات الغريبة يذهب فيها في الأصل إلى أهل اللغة، ولهذا ألفت كتب في غريب الحديث، كما ألفت كتب في غريب القرآن، ألفت كتب أكثر وأوسع في غريب الحديث، وألفت كتب في الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، واعتني بها العلماء، ومنهم أبو عبيد له كتاب أو كتب في ذلك. أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير. فإذا جئنا مثل كلمة اشتمال الصماء، نهى، أنا خايف أني أصلي وأنا واقع في اشتمال الصماء، إلى أين أذهب؟ فإذا ذهبت إلى أهل اللغة قالوا: اشتمال الصماء هذه فيها الصماء، بمعنى أن تلبس لباسا أصم غير مفتوح. يعني إيش؟ يعني مخيط كذا، ما له أكمام ولا له شيء، ما عليك غير هذا الثوب تحطه عليه أو على الرأس، ومخيط كذا زي الجلال اللي هذا. الفقهاء من هم هؤلاء؟ اللغة يقول هذا أصم. يعني إيش معنى أصم؟ ليس له فتحة وليس له إيش وليس له أكمام ولا حتى يحرك الإنسان ونحو ذلك. طيب يا أهل اللغة، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء في الصلاة؟ ليش؟ إيش فيه يتعلق بالعورة وغيرها؟ قال لك لا لا لا، هو نهى عنه ما له علاقة بالكشف العورة وغيرها، وإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان أحيانا وهو يصلي يحتاج إلى أن يأخذ بيديه شيء فيتعب، ويحتاج إلى أن يخرج يديه فيشق عليه إلى آخره، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجينا إلى الفقهاء فقالوا لا، اشتمال الصماء هو أن يلتحف الإنسان بالثوب الواحد ليس عليه غيره، ثم ماذا يفعل؟ كما يفعل بعض أهل القبائل، ثم يأتي ويرفع طرف الثوب على إيش؟ على كتفه، فإذا رفعه على كتفه تبين منه عورته. ولهذا تشوفون إخواننا في بعض بلاد موريتانيا وغيره اللي يلبسون اللباس هذا ها، فتجده أحيانا يرفعه على كتفيه، لكن لأنه يلبس فانيلة وسراويلات لا تظهر عورته، لكن لو لم يكن عليه غيره لظهرت عورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء لما يترتب عليه من كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز في الصلاة. إذن أيهما أعلم بتأويل خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحقيقته؟ أعلم بتأويله ها وبحقيقته أهل اللغة أو الفقهاء؟ قال أبو عبيد الفقهاء، كما أن كل أهل فن إنما يعتمدون على المتخصص في فنه. أهل الطب يأخذون من أبقراط الطبيب، أهل الفلسفة يأخذون من ابن سينا، أهل كذا يأخذون من كذا، كل يأخذ من تخصصه. ليش؟ لأن صاحب التخصص أعلم بالمعاني من غيره. طيب تفضل. إيش إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. واضح، هذا واضح. إذا ما أخبر عن نفسه المقدس هو حقيقتها، وهذا لا يعلمه إلا الله. وتأويل ما أخبر به من الوعد والوعيد جنة ونار هو نفس المخبر به، وهذا لا يعلمه إلا الله. أما تأويل ما أمر به ونهى عنه فحقيقته هو نفس المأمور به أو المنهي عنه، وهذا لا بد من العلم به، لأن الإنسان لا يمتثل فعل المأمور وترك المحذور إلا بعد العلم بحقيقته. نعم. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. طيب هذا مر معنا في أي المثلين؟ المثل الأول ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. الآخر إذن هذا واضح، أخبر الله عن اليوم الآخر فيه ما يشبه، وأخبر عن نفسه المقدسة بصفات، والمخلوقون يتصفون بهذه الصفات وليست هذه كتلك. إذا كان ما في اليوم الآخر يعني مخلوق ومع ذلك لا يشبه ما في الدنيا وهو مخلوق أيضا، وبينهما بون شاسع، فالذي بين الخالق والمخلوق أعظم، وهذا سبق وهو بين. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذن أخبرنا الله إذا أخبرنا الله

له صفة مستقلة ومتميزة عن الصفة الأخرى، وتعدد صفات الموصوف يدل على عظمته. تفضل. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفات المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم. الصرم معنى الصرم. أحسن الله إليك. وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذا تأكيد، يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ويتدل على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماؤه عليه الصلاة والسلام تدل على معاني، فهو محمد وهو أحمد، فهو محمود وهو أحمد، وتحمده ويحمده، وكذلك هو الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر كما في الحديث، وهو أيضا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كل اسم منها يدل على معنى. هل هذا التعدد يدل أن عندنا أكثر من رسول؟ هل إذا قيل محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، هل معنى ذلك أنه صار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد؟ الجواب كلا، هو واحد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وسمي بهذه الأسماء، وهذه الأسماء دالة على معاني. ومنه مثل أسماء القرآن وهي أكثر، القرآن، الفرقان، الرحمة، الهدى، النور إلى آخره، هذه أسماء القرآن، والقرآن كتاب الله واحد، هو كتاب الله عز وجل، وأسماؤه مختلفة، وكل اسم يدل على معنى. إذا انتقلنا كما ذكرت لكم في الدرس الأمس أو قبل أمس، إذا انتقلنا إلى اللغة العربية مثل أسماء السيف وأسماء الأسد وغيره، فأهل اللغة مختلفون، هل هي أعلام أو دل على معاني؟ ولهذا الشيخ ماذا قال هنا؟ كأنه يميل إلى القول الآخر، قال مثل السيف إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم من؟ معنى الصرم وهو القطع، إذا ليس اسما علما، إنما قلنا صرم لأنه، وقلنا مهند أي أنه سيف متين صنع أين؟ صنع في الهند، وهذا في الزمن القديم ربما يكون له تميز، فيكون معنى أنه السيف واحد وأسماؤه مختلفة. طيب شاء الله ليش؟ ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات بين المشتبهات. أحسن الله إليك. والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت. أحسن الله إليك. حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذ جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي طيب هذا هو الإحكام، يسميه العلماء الإحكام العام، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته كلها من أولها إلى آخرها. فالقرآن من أوله إلى آخره محكم. ما معنى الإحكام؟ الإتقان والإعجاز والعظمة. والحكم والحاكم هو الذي يفصل بين الشيئين، والقرآن يفصل بين الحق والباطل ويميز بين أهل الجنة وأهل النار، وهو الفرقان، فرق الله به بين الكفر والإيمان. ولهذا في اللغة العربية يعرف أنه الإحكام، حتى يقول أحكمت السفيه وحكمت السفيه، يعني وقفت أخذت على يديه، أحكمت الدابة، لأن الدابة والفرس إذا ركبتها بدون حكمة وهو اللجام ما تستطيع أن تضبطها، ما تستطيع، فلذلك يضعون فيها اللجام ويمسك بها القائد لأنه يحكم. فهذا معنى الإحكام. فالقرآن كله بهذا المعنى محكم، هو حاكم ومحكم ومعجز. هل هناك آيات ليس فيها إحكام وإعجاز؟ الجواب لا، كله من أوله إلى آخره. إذن هذا يسمى الإحكام العام، الإحكام العام الذي يعم القرآن من أوله إلى آخره. طيب، وأيضا التشابه العام ما هو؟ تفضل. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إلى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت، بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا، ويعضد بعضها بعضا، ويناسب بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا. نعم، إذن القرآن كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإعجاز، ليس فيه اختلاف، ليس فيه تناقض، ليس فيه تضاد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذا أمر بأمر أمر به وبلوازمه وملزوماته، وإذا نهى عن شيء نهى عنه وعن لوازمه وعن ملزوماته. فإذا أمر الله عز وجل مثلا بالتقوى أمر بها وبلوازمها وملزوماتها ومدح أهلها، وإذا نهى عن شيء كما إذا نهى عن الشرك أو عن الزنا نهى عنه وعن لوازمه وملزوماته ومقدماته إلى آخره. وهذا هو الإحكام العام، فهو متشابه في هذا الإحكام، ليس فيه اختلاف، ليس فيه تضاد، إن لم يكن هناك نسخ فقط، يعني بمعنى أن تكون هذه الآية نسخت هذه الآية. ما عدا ذلك فالقرآن كله من أوله إلى آخره داخل في هذا الإحكام، فهو يناسب بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا. وعظمة القرآن عز القرآن الكريم في إعجازه، وهو كلام رب العالمين عز وجل وتبارك وتعالى، شيء عظيم، أذهل البشر، ولا يزال إلى يومنا هذا يذهل البشر. فيا ليت المسلمين يعرفون قدر هذا القرآن العظيم، يا ليت الأسر المسلمة والأمة المسلمة تعرف ما عندها من هذا الكنز العظيم، هذا الكنز الذي لا يوجد في العالم، لا يوجد في العالم أعظم منه ولا أحسن منه. العالم مليء بمليارات الكتب والمجلدات، والله لا تساوي شيئا، ما كان فيها من خير أو حق في كتب هؤلاء الناس خلاصته موجودة بأعظم منها وأحسن في كتاب الله عز وجل. فلماذا رخص في نفوسنا القرآن؟ لماذا نقرأ كل شيء إلا القرآن؟ هذا القرآن كنز، كنز في قلبك يا حافظ القرآن، كنز في بيتك يا من عنده نسخ، والحمد لله تنوعت نسخ وكل بيوتنا مليئة بالنسخ. هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به وكان معجزا ولا يزال التحدي وسيبقى إلى يوم القيامة، هذا القرآن الذي أراد أعداء الله أن يغيروه أو يبدلوه أو يحرفوه فعجزوا أن يغيروا منه لفظة، أن يغيروا منه حركة، والله لو أحد أراد أن يغير حركة في القرآن من ضمة إلى فتحة لأنكر عليه المسلمون من أولهم إلى آخر. حركة، لا أقول ينزع حرفا أو يحذف كلمة، هذا القرآن العظيم الذي أذهل كل من سمع به، وإلى يومنا حتى الكفار الآن إذا سمعوا هذا القرآن يذهلون. هذا القرآن كنز المسلمين، هو الذي من أجله يعادون المسلمين ويحاربون المسلمين ويشنون على الإسلام والمسلمين هذه الحرب الشعواء، أرادوا أن يدمروا الإسلام، أن يغيروا الإسلام، أن يبدلوا الإسلام، لكن هيهات، هذا كتاب الله كالشمس وأعلى من الشمس في رابعة النهار، لا يستطيع أحد تغييرها ولا إطفاءها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أرأيت رجلا في الظهيرة يقول أنا أطفئ الشمس، ثم يرفع فيه ويقول يبغى يطفئ نور الشمس، هل يستطيع؟ كذلك أيضا هذا القرآن العظيم، وكذلك بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم طعنوا في السنة والبخاري، لكن هذه جبال شامخات، هذا وحي، إن هو إلا وحي يوحى، سخر الله له أئمة الحديث حتى حفظوه وأتقنوه وتفرغوا له واختصوا به فوصلنا ممحصا متقنا. هذا هو دين الإسلام، كتاب وسنة وأحكام، مثل الجبال الراسيات لا تستطيع دول ولا قوى كبرى ولا صغرى ولا كيد من كيد الكبار والفجار، لا يستطيعون أن يغيروا منه شيئا، محفوظ، كنوز محفوظة بين يدينا يا عباد الله. فلماذا غفلنا عن هذا وانشغلنا بالترهات؟ لماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ لماذا يا أمة الإسلام؟ نعود إلى موضوعنا، القرآن كله محكم وكله متشابه، يشبه بعضه بعضا في هذا الإحكام، مهما طعن الطاعنون وقال القائلون وأرجف المرجفون وأتى أصحاب الشبهات بشبهاتهم، كلها تجري في الهواء لا قيمة لها، ويبقى هذا القرآن وبيانه من السنة جبالا شامخات عاليات، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، من الذي يأبى؟ الله، ويأبى الله إلا يتم أمره. طيب نستكمل يا شيخ. بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. طيب، هنا وقفة مهمة جدا. هنا رجع الشيخ إلى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. أين مذكورها؟ أين هو مذكور؟ في آية؟ تبيهم أين؟ في آية آل عمران، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. في الأول القرآن كله محكم وكله متشابه، ثم أخبرنا منه آيات محكمات وأخر متشابهات. انتبهوا معي، أكثر أهل الكلام في كتبهم الأصولية وفي كتبهم في التفسير قالوا معنى هذه الآية منه آيات محكمات وأخر متشابهات، الأخر هي آيات في القرآن من المتشابه، مثل آيات الصفات، مثل آيات الصفات. فجعلوا آيات الصفات من إيش؟ من المتشابه، وقالوا هذه لا يعلمها إلا الله. فإما أن نقول لا يعلم حقيقتها إلا الله فنفوض معانيها، أو لا يعلمها إلا الله بالمعنى الثالث عند أهل الكلام فنصرفها عن معانيها إلى معاني أخرى، فنقول استوى بمعنى استوى. وللأسف هذا الذي اشتهر أيضا حتى في كثير من كتب علوم القرآن، لما يتكلم عن إحكام القرآن وتشابه القرآن ثم يتكلمون عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص يقولون ومن المتشابه في كتاب الله تعالى آيات الصفات، وهذه لا يعلمها إلا الله، ويفسرون بأحد التأويلين الذين ذكرتهما قبل قليل. وهذا القول خطأ وليس بصحيح. لماذا؟ لماذا؟ لأننا أمرنا بتدبر القرآن من أوله إلى آخره ولم يستثن منه شيء. هل قال مجاهد قرأت القرآن على ابن عباس أسأله عند كل آية فإذا مررنا على آية الصفات قال اسكت هذه من المتشابه، أو فسرها؟ فسرها، لم يترك منها شيء. لما قال الله أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، هل استثني من هذا آيات معينة وقيل لا تتدبروها وإنما فوضوا معناها وآمنوا بها جملة لأنها من المتشابه؟ هذه لا، إذا مررت عليها فهي من المتشابه. المفسرون هل وقفوا عند آيات وقالوا لا نفسرها ولا نتكلم في معانيها؟ الجواب لا. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ طيب، إذا ما معنى آية آل عمران؟ منه آيات محكمات وأخر متشابه. قال لك معناها واضح، القرآن فيه آيات محكمة صريحة وفي آيات محتملة، الآيات المحتملة تشتبه على بعض الناس وليست مشتبهة بإطلاق، وهذا الذي يسمى بالتشابه النسبي. إيش معنى التشابه النسبي؟ يعني يشتبه على بعض الناس، كما يقع لنا كثيرا نقرأ آية فتشتبه علينا، صح ولا لا؟ فهي بالنسبة لي ولك لما لا أعرف معناها أقول أنا الله أعلم بها، لا أستطيع أقول في القرآن شيء، أنا في هذه اللحظة مشتبهة علي. لكن الراسخ في العلم أو في كتب التفسير مشتبهة أو ليست مشتبهة؟ لا، ليست مشتبهة. إذن هذا الاشتباه لا يختص حتى في آيات الصفات، وإنما الاشتباه أحيانا يقع في الأخبار الواردة في القرآن أو في آيات الصفات أو حتى في بعض الأحكام، فيشتبه المعنى على بعض الناس فيقال عنه إنه مشتبه. فإذا اشتبه عليه الأمر ماذا نقول له؟ رد المتشابه إلى المحكم. من هو الذي يعرف رد المتشابه إلى المحكم؟ من؟ الراسخون في العلم. نعطيكم مثال ربما يرد إن شاء الله تعالى، أظنه سيرد في التدمرين. مثلا قال بعض النصارى: يا مسلمون، أنتم تنكرون علينا التثليث، الله والابن وروح القدس، وتقولون هذا تثليث، والكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله وهذا كفر، وتكفروننا. أنتم يا مسلمون تقولون بأكثر من ثلاثة، تقولون الله والعليم والخبير والقدير اللي هو إيش؟ تعدد الأسماء والصفات. ثم قالوا: ودليلنا من القرآن على صدق مذهبنا. ما هو؟ قالوا: الله يقول في كتابه: إنا أنزلناه وإنا بلفظ الجمع، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن القرآن يدل على مذهبنا نحن النصارى، إنا مش واحد، لا. فإذا قلنا ثلاثة فنحن نوافق نص القرآن الكريم. أنا متأكد أن الحاضرين تقريبا قرأوا القرآن عشرات المرات، ما ورد في أذهانهم هذه الشبهة، أليس كذلك؟ ما وردت. ليه؟ لأنه والحمد لله معناها عندهم في خلفيته ظاهر، لكن الآن لما صيغت هذه الشبهة بأنه قالها النصراني، صار الواحد يبغى يبحث عن الجواب، فصارت مشتبهة، صح ولا لا؟ فهنا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ كيف الجواب؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتشبه تبه، العلماني ولا الملحد يقول: ايوه شوف هذا يا شاب يا مسكين، أو يا شابة يا مسكين، هذا كتابكم يصدق دين النصارى، أنتم جالسين تقولون نحن المسلمون وهؤلاء كفار وهؤلاء في النار. يا أخي قرآنك يقول أنه إنا ونحن، ما في فرق بينه وبين التثليث النصراني. هذه يقولها للناس ويثير هذه الشبهة. فإذا اشتبهت على الإنسان ماذا يصنع؟ يرد إيش؟ المتشابه إلى المحكم. كيف؟ قالك في كتاب الله عز وجل يقول هذا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هذا محكم، مشينا وفهمنا آيات كثيرات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا محكم. طيب وإنا ونحن، قال لك نحن نعرف في اللغة العربية أن صيغة الجمع يقولها الجمع أحيانا، مثل لما أقول نحن جماعة المسجد هؤلاء مثلا نحضر الدرس، إذن نحن نحضر الدرس، هذا يقولها إيش؟ الجمع. وأحيانا يقولها الواحد المعظم لنفسه، وهذا مشهور عند الملوك. الملوك ماذا يقولون؟ يقول أمرت؟ لا، يقول أمرنا، قررنا، أليس كذلك؟ طيب من الذي قرر؟ واحد. إذن يقولها الواحد المعظم لنفسه، والله عز وجل لما له من الكمال والأسماء والصفات والجنود هو العظيم. فإذا قال إنا أنزلنا، فهل يتعارض هذا مع قوله تعالى وإلهكم إله واحد؟ الجواب كلا. إذن انتهى الموضوع وزال الاشتباه. طيب تفضل يا شيخ. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة مما يشهدون وفي الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. من هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أولي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. يا سلام، شفتوا كيف الشبه؟ إذن الشبه إيش من أين جاءت؟ ها؟ من أخذ الآيات اللي فيها اشتباه. ولهذا يقول العلماء ما من أحد من أهل البدع إلا وقد يحتج بالقرآن، صحيح ولا لا؟ القدري، المعتزلي، الرافضي، كل واحد من هؤلاء تجده يحتج بآيات من القرآن. فهل هي حجة على مذهب؟ أجاب كلا. لو رد هذا التشابه إلى ما هو محكم في آيات القرآن لوصل إلى الفهم الصحيح والعقيدة الصحيح والعقيدة الصحيح. طيب تفضل يا شيخ. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه لشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيها بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ونعم، وهذا كثيرا ما يشتبه في الألفاظ وغيرها، حتى القياس. القياس الفاسد هو من باب الشبهات، لأنك تقيس شيء على شيء تظنه حقا وهو باطل. والذي لا يهتدي للفرق بين المقيس والمقيس عليه بحيث يكونا منطبقين منضبطين، فإنه يقع في ألوان من القياسات الفاسدة، كما هي قياسات العقلية لأهل الكلام. كثيرا ما قاسوا قضايا ومسائل على مسائل أخرى فظلوا ضلالا مبينا، فنقول هذا قياس فاسد. ومثله الأخذ بالمتشابهات، والسبب أنه ما من شيئين إلا ويجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. طيب، ولهذا نعم، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخاطئ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخاطئ إنما يكون في المعاني المتشابهة. صحيح، أكثر ما يقع القياس في التأويل، ها؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من جهة التأويل وإيش؟ والقياس، التأويل للنصوص، والقياس في المعاني العقلية. ولهذا لما تأتي للقواعد العقلية القياسية عند الفلاسفة والمتكلمين تجد فيها من الضلال ما الله به عليم. وحينما تقرأ في كتب أهل التأويل الفاسد تجد لهم من تأويل القرآن التأويلات الفاسدة ما الله به عليم. إذن أكثر الضلال يكون إما بتأويل السمع أو بتحريف أو انحراف القياس في باب المعقولات. المعقولات، نعم يا شيخ. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب ووجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدة ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذا تنبيه من شيخ الإسلام أن أهل الانحراف وقعوا في ضلالات متدرجة، يعني التأويل الأشعري على المعتزلي على الجهمي على تأويل الصوفية على تأويل الخوارج على تأويل المرجع على تأويل القدرية، كل هؤلاء دخلوا في ألوان من التأويلات إلى حد والعياذ بالله أن وصل بهم الغلو، أن تكون هناك فيهم طائفة من غلاة الصوفية اشتبه عليهم وجود الله بوجود المخلوقات، وجود الحق بوجود الخلق، فظنوا أن هذا موجود وهذا موجود يقتضي توافقهما في مسمى الوجود، ثم هذا التوافق في المسمى يقتضي توافقهما في حقيقة الوجود، فجعلوا الوجود واحد. وهذه مقالة أصحاب وحدة الوجود. لأن شيخ الإسلام هنا يشير ويقول من أين جاءهم الاشتباه؟ أصحاب عهد من أين جاءهم؟ خلق من الاشتباه، ظنوا أنه إذا قال الله موجود والسماوات والمخلوقات موجودة، هذا موجود وهذا موجود، فاتفقا، فلما اتفقا في المسمى لزم أن يتفقا في الحقيقة والمعنى، فلما اتفقا في الحقيقة والمعنى صار لا فرق بينهما، فقالوا بوحدة الوجود، وأنه لا فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوقات، وخلطوا بين الوجود بالنوع والوجود بالعين، فجعلوا الموجودات وجودا واحدا. وهذا من أعظم الإلحاد والزندقة، بل هو أعظم كفرا من كفر اليهود والنصارى، بل هو من أخطر ما يضاد العقل الصحيح، أن تجعل الوجود واحدة، أن تجعل وجود الخالق هو عين وجود المخلوق المحدث. لكن هل وجد هذا؟ قال لك نعم وجد. هذا نوع من الانحراف، هذا النوع الأول. النوع الثاني، وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. حسن، هذا على الضد، هذا أراد أن ينفروا من هذه الشبهة بعض أهل الكلام، فقال الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، يعني وجود الله ووجود المخلوق من قبيل المشترك اللفظي. احنا سبقا بينا لكم ما هو المشترك اللفظي. المشترك اللفظي ما هو؟ اتفاق في اللفظ فقط، المعنى ما له علاقة، مشتري ومشتري، ماشي هذا ولا لا؟ مشتري اللي هو الكوكب، ومشتري لإيش؟ لسلعة، ما له علاقة، إنما اتفق في كلمة المشتري. فهل وجود الله ووجود المخلوقات هي من قبيل المشترك اللفظي؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه صار من قبيل المشترك اللفظي معناها أنه نفهم أن فيه وجود وفيه وجود، وأنه وجود متباين مثل المشتري والمشتري، بينما نحن في اللغة العربية التي خطبنا فيها ونحو ذلك أنه إذا قيل نحن موجودون الوجود له معنى نعرفه، وإذا قيل الله موجود فالوجود له معنى نعرفه، لكن وجود الله يخصه ووجود المخلوقات يخصه. طبعا هذا القول أرادوا أن يهربوا من المقالة الأولى، فوقعوا في إيش؟ ها؟ في مخالفة العقل في التعامل مع الألفاظ، في التعامل مع الألفاظ. هنا في آخر الكلام شيخ الإسلام تيمية ينقض مذهبهم بطريقة هي موجودة عند أهل المنطق. المشترك اللفظي لا يقسم، ماشي هذا؟ بينما المتواطئ ها يقسم. يعني كيف؟ هل يجوز أن تقول المشتري ينقسم إلى قسمين، الكوكب والذي يشتري السلعة لغة يجوز منطقا؟ قالك لا، ما أحد يقول هذا الكلام، ما أحد يقول، وإنما يقول المشتري تارة يطلق على الكوكب وتارة يطلق على مشتري السلعة، العين تارة تطلق على العين الباصرة وتارة تطلق على العين الجارية وتارة تطلق على عين الذهب وتارة تطلق على الجاسوس، يعني المهم تطلق على، لكن لا يقول العين تنقسم إلى أربعة أقسام، ماشي هذا؟ بينما الوجود، وجود الله الوجود، وجود الله وجود المخلوقات، يجوز أن تقول الوجود ها ينقسم إلى قديم وإلى محدث، إذن ليس هو من قبيل المشترك اللفظ. نعم. الطائفة الثالثة، وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. نعم، هذه طائفة ثالثة من الفلاسفة والمتفلسفة وغيره، قالوا ما دامت المخلوقات تشترك في مسمى الوجود إذن فيه شيء اسمه وجود كلي مطلق في الخارج، وسبقا ذكرنا لكم أن الكليات وجود مطلق، حيوان مطلق، إنسان مطلق، أرض مطلقة، مربع مطلق، مثلث مطلق، عدد مطلق، هذا كله لا يوجد له وجود خارجي. المطلق لا يوجد وجود خارجي. يعني دعوني أمثل لكم بمثال: عدد 100، هل في الخارج شيء اسمه 100؟ ها؟ أسألكم، هل في الخارج شيء مطلق اسمه 100؟ لا يوجد. هل يوجد؟ لا. وإنما الذي يوجد في الخارج ما هو؟ 100 ريال، 100 شخص، 100 بيت، 100 درس، 100 كتاب، صح ولا لا؟ إذا لا يوجد في الخارج إلا محدد. مثل ما نقول إنسان، الإنسانية، الإنسان، هل في الخارج إنسان كلي مطلق يصدق على الناس كلهم؟ الجواب أبدا. أين يوجد الكلي المطلق؟ في الأذى. ومثله المربع، المثلث في الهندسة مثلا، المربع، هل يوجد مربع كلي في الخارج؟ قال لك لا، وإنما موجود فين؟ في الذهن. طيب وين في الخارج؟ قال لك إما في الرسم، ولا في الخشبة، ولا في البيت، ولا في كده. لا يوجد إلا محددة. هل في حيوان مطلق؟ قال لك لا يوجد، وإنما في الخارج فرس، جمل، أسد، إنسان، كذا حيوانات. وطبعا الإنسان يطلق عليه من الناحية أنه إيش؟ يعني يفرقون بين حيوان الناطق المناطق، لما يتكلمون عن الفصل والجنس والنوع يأتون بأعاجيب، وهي معاني لها معاني مفهومة، لكن أحيانا يكون التطبيق في بعض الأمثلة يعني شوية يطلع الإنسان حيوان وما أدري نامي ومطلق وضاحك وليس بضاحك، يقول لك مثلا هذا ناطق، الحيوان أحيانا ينطق لكن نطق غير نطق الإنسان، لكن لك ما تقول حيوان ضاحك، لا هنا ميزت، لأنه الحيوان ما يضحك. أو تشوفون أحيانا البعير يضحك ولا الفرس يضحك. فالمهم أنهم لهم تقسيمات معينة ليميزوا بين الفصل والجنس والنوع والكليات العشرة، وكلامهم فيها فيه شيء من التفاصيل قد يفهم في بعضها، لكن تعظيمها وتقديسها مما هو من غلو أهل الكلام والمنطق وغيره. فالشاهد أنه لا يوجد كليات مطلقة. طيب من قال بالكليات؟ الفلاسفة، وقالوا هذه الكليات أزلية، يعني العقل المطلق أزلي والإنسان المطلق أزلي والكليات، قالوا هذه لا موجودة ولا معدومة، ولا داخل العالم ولا خارجه. فيقال لهم هل هذه لها وجود؟ أبدا. الكليات إنما توجد فين؟ ها؟ توجد في الأذهان لا في الأعيان. نعم يا شيخ. ومن هداه الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل. جميل، هذا اللي قلت لكم المثال السابق، الحمد لله. نعم تفضل. ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، الذي لا يعلمه إلا الله، حقائق جنود الله لا يعلمها إلا الله، لكن إنا ونحن ليس متشابها، لأنه يقوله الواحد المعظم لنفسه، والله عز وجل هو العظيم، بل لا أعظم من رب العالمين سبحانه وتعالى، وله الكمال في أسمائه وصفاته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومع ذلك حقيقة صفات الله لا يعلمها إلا الله، بل جزء من حقيقة جنود الله لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وعوانه، مثل الكاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقادات من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده لا يعلم عباده الحقائق. نعم. أحسن الله إليك. لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم. أحسن، هذا واضح الآن، هذا واضح. بخلاف الملك من البشر قال لك يعلم، معروف هو وأعوان ووزراء وكتاب، بل حتى الناس يعرفون دواخله، غاياته ومقاصده، أليس كذلك؟ ماذا يريد وما لا يريد، ولماذا أصدر هذا القرار أو لم يصدر، الناس يعرفون ذلك، لكن بالنسبة لله عز وجل هذا غيب لا يعلمه إلا الله. إذن أيهما أعظم، الملك من البشر إذا قال أمرنا أو رب العالمين؟ رب العالمين. نعم يا شيخ. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها والتي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. وهذا إشارة إلى المثال الأول، ما أعد الله بالجنة ما، ونحن نعرف ماء الدنيا فيها أنهارا من ماء غير آسر، نؤمن ونعرف ماء الدنيا، لكن بينهما بون شاسع. وكذلك أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته. نعم. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثاله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. حسنت، هذه ختام للمسائل السابقة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما تشابه عليهم وشكت فيه، فهم أخذوا المشتبهات، وجود المشتبهات نعم يشتبه، لكن تأوله على غير تأويل هذا هو المشكلة. ولهذا الإنسان إذا أشكل عليه آية فماذا يصنع؟ يتأولها كما يشاء كما فعل أهل الكتاب؟ لا، يردها إلى المحكم ويفهم ويعرف ويسأل عن معانيها، والراسخون في العلم يعلمون معانيها وتفسيرها، فيزول عليه الاشتباه، وهذا مما ينبغي أن يعلم. إذن التأويل على غير الوجه لا يجوز. إذن الخلاصة، التأويل بمعنى التفسير واضح يعلمه العلماء، والتأويل بمعنى الحقيقة واضح لا يعلمه إلا الله، إلا ما كان في الأمر والنهي فلا بد من العلم به. ماشي. والتأويل بمعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح نقول هذا ابتدعه أهل الكلام. نعم يا شيخ. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء الألفاظ على ظاهرها، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. هنا بدأ الشيخ يناقش طائفة المفوضة، لأن الطائفة الأولى التي رد عليها طائفة أهل الكلام الذين يقولون بالتأويل بمعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هيا مشايخ، يعني أكثر أهل الكلام يؤولون، استوى بمعنى استولى، يده قدرته، رحمته إرادة الإنعام، تأويل، يصرفونها عن معانيها إلى معاني أخرى، هذا شغل أكثر أهل الكلام. هناك طائفة أخرى أبطلت التأويل. ما الذي أبطلوه؟ أبطلوا صرفه من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح ومنعوا منه، وأبطلوا التأويل بمعنى التفسير، وقالوا التأويل لا يعلمه إيش إلا الله، فجعلوا التأويل بمعنى الحقيقة والتأويل بمعنى التفسير لا يعلمه إلا الله. تبعتم معي؟ ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. خلاص، ما يعلم تأويله إلا الله، ما الذي يدخل فيه؟ كل أنواع التأويل الثلاثة، لا يعلم حقيقة إلا الله، لا يعلم تفسيره إلا الله، لا يجوز لأحد أن يصرفه من الاحتمال الراجح، لا يعلمه إلا الله. وهذا مذهب المفوضة، أهل التفويض. ما هو مذهب التفويض؟ أهل التفويض يقول لك هذه المعاني اللي فيها اشتباه مثل آيات الصفات مثلا، هذه يجب أن نفوض معناها إلا الله، ونقول لا يعلم معناها إلا الله، فلا نتكلم في تأويلها ولا في تفسيرها ولا في بيانها ولا في أي شيء، ونقول لا يعلمها إلا الله. ما الذي يترتب عليه؟ سيأتي كلام شيخ الإسلام، لكن أسألكم ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ أنه تكون هذه الآيات بمنزلة الألفاظ المعجمة، فإذا قرأ القارئ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لا يجوز لك أيها القارئ التالي ولا أيها المستمع لقراءته أن تفهم شيئا. هل يعقل؟ هل يعقل أن الإنسان لا يفهم شيئا؟ هو يقول لك فوض معناه وتفسيره وعلمه وحقيقة إلا الله. ليه؟ قال لأن الله يقول منه آيات مشتبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وما يعلم تأويله ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله. إذن خلاصة مذهب أهل التفويض أن هناك آيات لا يجوز لأحد أن يتكلم في معناها ولا أن يفكر في معناها ولا أن يتدبرها ولا أن يعمل بها ولا أن يتعظ بها ولا أن يخضع بها ولا أن يخشع بها قلبه. ليه؟ قال هذه من المتشابهات لا يعلمها إلا الله. ومقتضى هذا أن هذه الآيات ماشي آيات خاصة من المتشابه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. السؤال هنا، هل أئمة التفسير قديما وحديثا وافقوا هؤلاء في هذه المقالة؟ الجواب لا، لكن مع ذلك هذا المذهب موجود ولا يزال إلى يومنا هذا. إذا حاججت الأشعرية أو المعتزلة بأقوال السلف، قال السلف يقولون بالتفويض. إذا قلت لهم السلف لا يؤول استوى بمعنى استولى، قال لك لكن يفوضون، السلف يفوضون، يعني الرحمن على العرش استوى، لا ندري ما معناها، لا ندري ما معناها، يمكن معناها خلق الجنة، يعني الرحمن على العرش استوى له معنى، يمكن معناه خلق الجنة، ليس لها أي معنى. هذا هو مذهب التفويض. طيب نتابع كلام شيخ الإسلام تيمية، لكن أردت أن أوضح لكم أن ننطلق من أهل التفويض على حتى نفهم كلام شيخ الإسلام. تفضل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. نعم، لأنه يقول هم يقولون يحتجون بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقولون ليس لها تأويل. إذن تناقضتم. الله يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله، وأنتم تقولون ليس لها تأويل. هذا تناقض. تفضل يا شيخ. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلول بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء نعم، جهة الغلط أنه يجب أن نفرق بين الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، وبين التأويل الذي هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى معاني أخرى فاسدة. يجب أن نفرق بينهم. التأويل بمعنى الحقيقة، نعم نفوض معناه إلى الله، حقيقة أسماء الله وصفاته نفوضها إلى الله. سمعتم معي؟ حقيقة أسماء الله هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، نفوضها إلى الله. أما معاني الأسماء والصفات فهذا الذي نقول فيه، نثبت معانيها على ظاهرها كما يليق بالله، ولا يجوز تحريفها وتأويلها التأويلات الفاسدة. إذن أين المحذور؟ أولئك الذين يؤولون إلى معاني أخرى فاسدة، صرف اللفظ من مدلوله الظاهر إلى المدلول آخر، هذا الصرف لغير دليل بل الدليل فاسد، هو الذي لا يجوز. فإذا أهل الكلام ظنوا كما سبق في القواعد السابقة أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يلزم منه محذور وغذا ثم يؤولونه، نقول لهم نعم هذا التأويل لا يجوز وهذا فاسد. ليش؟ لأنهم يصرفونه إلى معاني أخرى هي شبيهة بالمعاني التي نفوها. يعني إذا قال الأشعري الرحمن على العرش بمعنى استولى، سيقول القائل هل استولى كاستيلاء الملوك ولا لا؟ انت وقعت في التشبيه، صح ولا لا؟ استولى يعني كيف الرحمن استولى على العرش كاستيلاء الملوك على الاراضي والبلدان، فانتم تفرون من معنى وهو المعنى الذي دل عليه النص الى معنى اخر، فيلزمكم فيما فررتم اليه نظير ما لزمكم فيما فررتم منه. اذن هذا هو المحذور. طيب نستكمل كلامه عن المفوضة. نعم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيء أو لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا فلأن لا يكون أحسن الله لك فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أو يرد به. نعم، فلا يجوز أن يقال إن طيب هذا اللفظ يرد به أو لا. انتبهوا معي، من هم الذين ينفون التأويل المطلقة؟ المفوضة. ما مقتضى كلامهم بعد استشهادهم بالآية وما يعلم تأويله إلا الله؟ يظنوا أنه في القرآن آيات وخطبنا بآيات محددة لا نفهم معناها، لا يفهمها أحد من الناس، لا أحد يعرف معناها، ليس لها معنى أو لا يفهم منه شيء. هل يعقل؟ هل يعقل أن يكون في القرآن خطبنا به وأمرنا بتلاوته والتعبد به لا نفهم له أي معنى؟ هنا يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا مع أنه باطل فهو أيضا متناقض، أما أنه باطل فهذا لا شك فيه. ماشي هذا؟ طيب ما معنى أنه متناقض؟ لأنكم إذا قلتم لا نفهم منه معنى شيئا كيف تقول له معنى وتأويل أعلمه إلا الله؟ تناقض هذا ولا لا؟ إذا قلتم لا نفهم من هذا النص شيئا مثل نصوص الصفات كما يزعم المفوضة، إذا ما معنى قولكم له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله؟ ولهذا لما الإنسان يتأمل مثل هذا الكلام الذي يقوله غيرهم، الذي يقوله هؤلاء المفوضة ونحوهم، يجد أن كلام هؤلاء ينتهي في النهاية إلى أن نكون ممن يشبه أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط، تلاوة لكن لا يفقه منه شيئا. فهل في القرآن الكريم ما نقرأه ونتلوه ونستمع إليه ولا نفقه منه شيئا؟ الجواب كلا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية هنا يبين تناقضهم، لأنك أنت الآن لما تقول لا يفهم منه معنى نفوض معناه إلى الله، ثم تقول دليل أن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله. طيب ما الذي يشعر به هذا اللفظ من المعاني؟ هل له معاني أو ليست له معاني؟ فإذا قال المفوض كل معنى يخطر ببالك فيجب أن تنفيه لأنه لا يعلمه إلا الله، إذن أنت تناقضت، أليس كذلك؟ ولهذا اللفظ الذي يدل على معنى يشعر بمعاني متعددة، صح ولا لا؟ قد تكون حقا وقد تكون باطلة، لكن اللفظ الذي لا يدل على معنى هل يمكن أن يشعر بمعاني؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في آخر الكلام. اللفظ أو العبارة أو الآية التي نفهم منها معنى قد تدل على معاني، فإذا قلت لا هذه الآية لا تدل على أي معنى، هل يمكن أن تشعر بمعاني ثم تقول وهذه المعاني أو التأويلات لا يعلمها إلا الله؟ يعني كان شيخ الإسلام ماذا يقول له؟ يقول إذا قلتم بالتفويض عطلتم النص من جميع الوجوه، فصار قولكم أفسد من القول المتأولة. على الأقل الذي يقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى مع أنه مبتدع ضال في تأويله، على الأقل أثبت لها معنى، أليس كذلك؟ وجعل النص يدل على معنى وله تأويل. لكن الذي يقول الرحمن على العرش استوى لا تدل على شيء أبدا، هل يمكن أن تكون الآية مشعرة بمعنى؟ هل يجوز أن يتكلم الله بما لا يفهم معناه ولا يدل على أي معنى؟ أنت كأنك تعطل هذا النص، وكأنك تقول إن كلام الباري تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أن الله عز وجل تكلم بشيء من القرآن بما لا يفهم له أي معنى. وهل هناك أفسد من هذا القول؟ ولهذا قال العلماء قول المفوضة أشنع من قول المعطل، لأن المعطل يثبت للنص معاني ثم يؤول، لكن المفوض والعياذ بالله لا يجعل للنص دلالة على أي معنى، وهذا باطل. ما الذي ينقض هذا المذهب؟ ما ذكره شيخ الإسلام أولا أن أمرنا بتتبع القرآن من أوله إلى آخره، والذي ينقضه أن كل تال للقرآن يفهم منه معنى، والذي ينقض مذهبهم أن كل عارف باللغة العربية إذا تليت عليه آية القرآن خشع وخضع. وكما قلنا سابقا الإنسان يعني مثلا لما يقولك آيات الصفات لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يفرق بين قوله تعالى واتقوا الله إن الله كان عليما خبيرا وبين قوله تعالى شديد العقاب، الإنسان لا يفرق بينهما. المفوض يقول لك لا فوض المعنى لا تفهم منها شيء، نقول له يأبى هذا النص، يأبى هذا الفهم، يأبى هذا علم الناس بدينهم، يأبى هذا المفسرون، يأبى هذا كل من تعلم كتاب الله عز وجل فإنه يفسره من أوله إلى آخره. فهل في القرآن شيء لا يفهم معناه ولم يتكلم العلماء في تفسير؟ الجواب أبدا. قد يسأل سائل لو نختم به علشان قد يسأل ويقول طيب الحروف المقطعة أوائل السور، قال صاحب الجلالين يعني صاحبي التفسير في الجلالين الله أعلم بمراده به، صح ولا؟ هذا قول من أقوال المفسر، وبعضهم فسرها جعلها علامة على أسماء القرآن أو على أسماء الله عز وجل أو على إلى آخره. ماشي هذا؟ ما الجواب الصحيح في الحروف المقطعة؟ تبيهم الجواب الصحيح أن يقال الحروف المقطعة افتتح الله بها السور وهي حروف، ولهذا عند تلاوتها كيف تتلى؟ ها تتلى كلمات أو حروف؟ تتلى حروف. ألف لام ميم، ما يجوز أن تقرأها ألم. كاف ها يا عين صاد، طا سين طا ها، حروف لا يجوز أن تتلوها إلا حروف. في اللغة العربية الحروف لها معاني، اتركوا معنى حرف ألف ولام وذهبي ما العقبي، لكن الحروف تدل على معاني؟ الجواب لا، وإنما المعاني يتطلب من الجمل المفيدة، أليس كذلك؟ حتى لو جيت وقلت لك يعني مثلا يعني زيد، ستهز رأسه وتقول إيش فيه زيد، يعني ماذا تريد؟ تنادي تقبر عنه، لابد من جملة مفيدة. فكيف بالحرف؟ لما أقول آ ولا باء، إذا كانت الكلمة لا تفقى منها شيئا فالحرف من باب أولى. إنما السؤال هنا هو ليس معاني هذه الحروف وتفسيرها، وإنما ما الحكمة من أن الله افتتح القرآن أو بعض سور القرآن بها؟ وهنا الجواب كما ذكره المحققون من العلماء أن الله افتتح بهذه الحروف لبيان إعجاز القرآن وتحدي العرب، فإذا افتتحت السورة بالحروف المقطعة كانوا تحدي، القرآن مركب من هذه الحروف التي تتخاطبون بها وهو معجز لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. باقي طويل على القاعدة علشان ننتهي أو نأخذ الفاصل؟ ها يلا كمل كمل بسرعة يا شيخ. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهرة هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثبات تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نعم، إذا لا يجوز أن يقال هذا اللفظ متأول بمعنى مصروف من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهو مذهب بعض أهل الكلام فاسد، فضلا عن أن يقال هذا اللفظ لا يعلمه إلا الله، لأننا خطبنا بالقرآن بما نفهمه. إلا إذا واحد فهم من الآية ما يشبه صفات المخلوق، فنقول هذا الفهم خاطئ. ماشي هذا ولا لا؟ فإذا جاء لشيء يختص بالمخلوق نقول كف، ليس ظاهر الآية أن يد الله كيد المخلوق، لكن ظاهر النص في إثبات صفة اليد لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته يجب أن نثبته، ولا يجوز أن نقوله بالقدرة ولا بالنعمة، ولا يجوز أن نقول بل يداه مبسوطتان لا يعلمه إلا الله. كلنا إذا تلونا هذه بل يداه مبسوطتان انشرحت صدورنا لفضل الله وكرمه، ونحن ندعوه ونتوسل إليه بذلك ونقول يا من يداه مبسوطتان ارزقنا وأنعم علينا وأكرمنا. إذن فهمنا من الآية معنى؟ نعم فهمنا من الآية معنى. إذن لا يجوز التأويل الفاسد ولا التفويض الفاسد. ماشي؟ فإذا قال هؤلاء لها تأويل يخالف الظاهر كانوا متناقضين. أنت تقول تجرى على المعاني الظاهرة ولها تأويل يخالف الظاهر، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالتأويل بالظاهر معنى اللي هو المعنى الصحيح، وفي مقام آخر لها معنى آخر وهو الذي يختص بالمخلوقين، ماذا يقال عنهم؟ من غير بيان كان هذا تلبيسا. يعني بعض أهل الكلام لما يقولك يتأول وتقول له يا أخي أنت لا تأخذ بظاهر النصوص والآيات، يقول لك لا، الظاهر وما يختص بالمخلوق فيحتاج إلى تأويل. ثم إذا أراد أن يتأول النص تأوله بمعاني أخرى وقل ظاهر النص له تأويل لكن نحن نتأوله. إذا مرة أنت تريد بالظاهر ما يختص بالمخلوقين، ومرة بالظاهر ما يختص برب العالمين، فتريد أن تقول مرة بهذا ومرة بهذا، هذا إيش؟ تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. مثل ذلك الذي يقول لما يتكلم في الصفات يقول مثلا الرحمن على العرش استوى، هل هذا مثل استواء المخلوق على الكرسي؟ يعني كأنه يقول للناس أنه هذا هو الظاهر. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يثبت ويقول له ظاهر لكن لا يعلمه إلا الله، أو له ظاهر لكن يجب تأويله إلى أن استوى بمعنى استولى، إذن أنت مرة تريد بهذا الظاهر هذا أنت تلبس على الناس. حقائق القرآن واضحة مستبينة، فيجب أن تعلم وأن تبين وأن تشرح وأن تفسر القرآن كما فعل الأئمة رحمهم الله تعالى، وهذا هو الذي كان عليه السلف، نسأل الله يجعلنا منهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن وقفنا على القاعدة السادسة، وهي قاعدة طويلة، نسأل الله أن يعين على إتمامها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل، التماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. حسن، هذه القاعدة السادسة، وهي قاعدة عظيمة. يقول شيخ الإسلام: قد يقول قائل لابد في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من ضابط يعرف به ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز في النفي وفي الإثبات، إذ الاعتماد على مجرد النفي نفي التشبيه لا يكفي، أو الإثبات بلا تشبيه لا يكفي، لأنك إذا اعتمدت على نفي التشبيه وقلت ننفي التشبيه وننزه الله بنفي التشبيه لزمك هذا في نفي صفات الله كلها. ليه؟ لأن ما عندك تميز، ما في تمييز. ولهذا سبق أن كل طائفة تقول للأخرى أنتم واقعون في التشبيه. إذن هل يعتمد على نفي التشبيه ونقول نثبت ننزه الله وننفي عنه التشبيه في باب الأسماء والصفات؟ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، فإذا نفيت التشبيه معنى نفيت كل شيء، فقد تنفي بعض الصفات وقد تنفي كل الصفات وقد تنفي الأسماء والصفات، لأن كل منهما إذا أدخلت فيه قاعدة نفي التشبيه اقتضى هذا أن تنفي هذه الصفات كلها. أو في الطرف المقابل فتقول بالعكس نثبت بلا تشبيه. إذن لا يعتمد على ألف التشبيه، وفي المقابل هل يصح أن نقول الإثبات بلا تشبيه؟ ما دام أنا أقول بلا تشبيه فلأثبت من الصفات ما شئت، له وجه بلا تشبيه، له يدان بلا تشبيه، له سمع بلا تشبيه، ثم آتي بما لم يرد في الكتاب والسنة وقول له كذا وكذا بلا تشبيه، هل يصح هذا؟ قالك لا يصح. ما هو السر في ذلك؟ هو أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. والذي تكلموا في هذه المسائل أقاموا الدليل على أنه لا يجوز التشابه فيما يجوز ويجب ويمتنع، ما عدا ذلك ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. طيب تفضل يا شيخ. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة هنا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ما يجوز وما يمتنع وغير ذلك، إثبات التشبيه بهذا التفسير أنه يشبه الله أو صفة تشبه صفة المخلوق تشبه بصفة الله عز وجل فيما يجوز ويجب ويمتنع، هذا لا يقول به عاقل، حتى الذين وقعوا في التجسيم لا يقولون بهذا، واضح ماذا؟ لكن التشابه في بعض الوجوه كما في الأسماء المتواطية، وجود ووجود، سميع وسميع، أليس كذلك؟ ناسي. المشكلة هنا أنه بعض الطوائف يفسر التشبيه بمعنى ثم يجعل هذا المعنى هو الذي يدور عليه معنى التشبيه، من أتى به فهو مشبه، من لم يأتي به فهو ليس بمشبه. طيب من أين أتيت به؟ تعالوا نستكمل هذا. بقي هنا إشارة لشيخ الإسلام أنه قد يفرق بين التشبيه والتمثيل. طبعا العلماء لما ينصون على إثبات الصفات لله يقولون من غير تمثيل ولا تشبيه، بناء على أن المقصود به التشبيه المعروف عند الناس. لكن لما نقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، أي في شيء من التشابه، فلذلك قال بعض العلماء وذكره شيخ الإسلام في الواسطية، قال الواجب هو نفي التمثيل، وأن تكون صفة المخلوقين مثل صفة الله أو صفة الله مثل صفة المخلوق. أما إذا نفيت التشبيه فهو موهم، لأنه ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، ولهذا جاء نفي التمثيل في القرآن ولم يرد نفي التشبيه، ليس كمثله شيء لكن لم يرد نفي التشبيه. لكن مع ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا إثبات الصفات من غير تشبيه يقصدون بها التشبيه الباطل، التشبيه الباطل أو الفاسد. ولذلك مسألة الفرق بين التمثيل إذا كرها شيخ الإسلام ابن تيمية والإشكال فيها قليل، لكن نتابع الموضوع. تفضل. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. أحسن، هذا نموذج في بيان هذه القاعدة. قال لك المعتزلة مثلا الذين ينفون الصفات، ما هي قاعدتهم؟ قال كل من أثبت صفة لله قديمة، ما دام قديمة فهو مشبه. كيف مشبه؟ لأنه يجعلون الصفة تشبه الذات فيكون منه تعدد القدماء، فمن أثبت لله صفة قديمة كان كمن يقول الله قديم وعلمه قديم وقدرته قديمة، فأنت وقعت إيش؟ في التشبيه. ولهذا نفوا تعدد القدماء، ومن أجله نفوا صفات الله. وصفات الله عز وجل أزلية وقديمة ولا لا؟ صفات الله أزلية وقديمة، واضح جدا. ليه؟ قال لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ أخص وصف الإله القدم، فيجب أن يختص به وحده ولا يوصف به غيره. طيب الصفات؟ قالت المعتزلة الصفات غير الذات، لاحظتم؟ الصفات غير الذات. فكأنك إذا قلت الله هو الأزلي القديم ثم قلت علمه قديم قدرته قديمة، فأنت أثبتت مع الله قدما. ليه؟ لأنك قلت بأكثر من قديم، وأخص وصف الإله هو القدم. إذن ما هي شبهة المعتزلة في نفي الصفات؟ الخوف من تعدد القدم. لماذا؟ لأن أخص وصف للإله عندهم هو القدم. لكن هؤلاء المعتزلة الذين يزعمون أنهم أهل العقول وأهل تقديم العقل، الإله هل يمكن أن يطلق على ذات بلا صفات؟ تقول لي أخص وصف الإله هو إيش؟ القدم. هل يمكن أن يكون الإله قديما بدون صفاته؟ إذن كيف جعلت الإله شيئا وصفاته شيئا آخر؟ صح ولا لا؟ فهمتم هذا ولا لا؟ ولهذا لا يقول أهل السنة أخص وصف الإله هو القدم. ليه؟ لأن الله عز وجل بذاته وصفاته قديم أزلي. وطبعا لما نستخدم كلمة قديم هو لبيان المعنى، وإلا فسيأتي التنبيه على هذا المصطلح. إذن المعتزلة كل من أثبت مع الله قديما فهو مشبه. إيش معنى مشبه؟ مشبه لله في القدم. فهو إذا أثبت لله صفات عديدة فهو ممن يثبت مع الله قدما. وقالك هذا لا يجوز. طيب أهل السنة ماذا يقولون عنه؟ تفضل. ومثبتة الصفات، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. حسن، هذا ماذا بعد السنة يا جماعة؟ أخص وصف الإله ما هو القدم، لأن القديم أو القدم والصفة لا تنفك عن الموصوف. لكن أخص وصف الإله الذي لا يوجد، لا يجوز أن يوصف به غيره، مثل أن نقول رب العالمين. رب الدار يجوز، رب السيارة، رب البيت يجوز، لكن رب العالمين لا يجوز. فلان عليم يعلم له علم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن فلان بكل شيء عليم لا يجوز، هذا لا يوصف به إلا رب العالمين. فلان له قدرة وهو قدير يجوز، لكن فلان على كل شيء قدير؟ إذن إله العالمين، رب العالمين، على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، هذه هي المعاني الخاصة التي لا يجوز أن يوصف بها إلا رب العالمين. أما أن يقال الله له قدرة وللمخلوق قدرة ثم يقول المعتزلي يلزم منها التشبيه، أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك. طيب تفضل. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تخص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفته نبيا. نعم أحسن. يعني المخالفون للمعتزلة المثبتون للصفات كيف يعبرون عن القدم في صفات الله؟ بناء على شبهة المعتزلة أنه لا يجوز تعدد القدم. ماشي. منهم يتحفظ. يقول لا يجوز أن أقول الصفات قديمة، الله قديم والصفات قديمة، لأن كأنني أفصل بينها، وإنما أقول الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم. ماشي هذا؟ منهم من يتساهل قليلا ويقول ما المانع أن أقول الرب قديم وصفته قديمة، لكن يقول لا أقول الرب وصفاته قديمان، لأن لما أثني يكون مشعر بالتعدد، وإنما أقول الرب قديم، صفاته قديمة، علمه قديم، لا مانع من ذلك، لكن لا أعبر. منهم من يقول وما المانع الرب وصفاته قديمة، وهذا لا يقتضي مشاركة الصفة لله عز وجل في شيء من خصائصه. ليه؟ لأن الصفة لا تنفك عن النص. هذه كلها تعبيرات المتكلمين، أبو الحسن الأشعري، ابن كلاب، بعض الأشاعرة عبروا بهذه التعبيرات. أساس الخطأ عند المعتزلة أن الذات لا توجد بلا صفات. كيف تصير قديم منفصل؟ هل يمكن أن تكون هناك ذات قديمة بلا صفات؟ المعتزلة تخيلوا هذا، أنه يوجد ذات خيالية قديمة، وإذا قلت لها علم صار قديم اثنين، وإذا قلت قدرة ثالث رابع، فتعدد القدماء. الصفات لا تنفك عن الموصوف. إذن الله بصفاته، الله قديم وصفاته قديمة، الله بصفاته قديم، هو أزلي. لما نطلق على الله بأنه الله، فالله يشمل الذات والصفات، الرب يشمل الذات والصفات. لكن مشكلة المعتزل أنهم قالوا الصفة غير الموصوف، فكأن الصفة شيء والموصوف شيء آخر مستقل عنه تماما. أهل السنة يقولون نعم نفهم من معنى الذات ما لا نفهم من معنى الصفة، الصفة لها معنى والذات لها معنى، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا في الطرف المقابل النبي محدث وصفاته محدث، ماشي هذا؟ فهل لما نقول النبي محمد أحمد الحاشر النبي له قدرة له إرادة له علم له كذا صار عندنا 10 أنبياء؟ هل يقول هذا؟ هل عندنا النبي وصفاته أنبياء؟ لا أحد يقول بذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، هو محمد بن عبد الله واحد في علمه وعبادته وقدرته وإرادته وإلى آخر من صفاته، هو إيش؟ واحد. لكن النبي وصفاته كلها مخلوقة محددة. فإذا قلنا عن الباري أنه أزلي فهو أزلي هو وصفاته، ولا انفكاك بين الذات والصفات. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. إذن هذا استكمال للرد على المعتزلة. أهل الصفاتية من الأشعرية وأهل السنة والجماعة ونحو ذلك إذا ردوا على المعتزلة ونحو ذلك يقولون لهم أنتم تقولون إثبات الصفات يلزم منها التشبيه وتعدد القدماء، من قال لكم هذا تشبيه؟ من قال لكم أنه يلزم تعدد القدماء؟ هل نفى هذا عقل أو سمع؟ لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الذي نفاه النص أن يكون لله مثل، أن يكون لله كفو، أن يكون لله ند، أن يكون لله سمي يساميه في اسمه وصفاته، هذا هو المنفي ونحو ذلك. أما العرب في لغتهم فلا يجعلون الصفة مختلفة عن الموصوف أبدا. لا يمكن أن يخاطب الإنسان يخاطب علمه خارج ذاته ولا قدرته خارج ذاته. إذن مذهبكم أيها المعتزلة مخالف للشرع والعقل واللغة. تفضل. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذا نوع آخر، الأول تعدد القدماء. الآن يقول بعض المعطلة من المعتزلة وغيرهم يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم، الصفة لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، إذا لو قامت بالله الصفات للزم أن يكون جسما. فهمتم هذا؟ هذه على صورة قاعدة منطقية. مقدمة أولى، الصفات لا تقوم إلا بجسم، إذن أي شيء قام به صفة إذن يكون جسما، ماشي هذا؟ ثم بعدين أتوا بقاعدة عامة قالوا والأجسام متماثلة، الرب الحجر الشجر المخلوقات البشر الأجسام كلها متماثلة. إذن النتيجة إذا قامت بالمخلوق صفة فهو جسم، إذا قامت بي أو بك فهو إيش؟ فنحن أجسام، وإذا قامت بالباري فهو جسم، وهذا هو التشبيه ولا يجوز. فهل هذا التقعيد صحيح؟ تعالوا اقرأ. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون عنه وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. إذن الطائفة السابقة طائفة المعتزلة، الصفات كلها لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، أخذ الأشعرية منهم جزء من هذه القاعدة، فقالوا له السبع صفات يمكن أن تقوم بغير الجسم، فخالفوا المعتزلة، لكن قالوا العلو والاستواء لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فلو أثبتنا لله العلو والاستواء لازم أن يكون جسما، إذن يلزم منه ها لو أثبتنا لله العلو والاستواء والأجسام متماثلة يلزم منه التشبيه والتجسيم، ماشي هذا؟ طيب أكمل. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهة، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهة، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. أبو المعالي الجويني، صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله، فهو من أئمة الأشاعرة. من أثبت السمع والبصر غير مشبه، ومن أثبت العلو فهو مشبه، وهذا التناقض، ماشي. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يعني أبو يعلى الحنبلي مرة يكون أشعريا ومرة يكون سلفيا، فهو في أحد قوليه كما يقول يجعل العلو، لكن في مقام آخر يجعله من صفة خبرية، صفة خبرية لا تعلم إلا بالخبر، فيكون كالوجه فيثبته ظاهرة. فهؤلاء يقولون إنما نثبته في ظاهر النصوص لا ينافي التجسيم، فتجده مرة يجعل إثبات العلو من التجسيم، ومرة لا يجعله، مرة يلزم منه التشبيه ومرة لا يلزم منه التشبيه، نظرا لأن هؤلاء كانوا أحيانا مذبذبين بين هذا القول وذلك القول. لكن على كل، سواء قول المعتزلة أو الأشاعرة أو القاضي أبي يعلى الذي له أكثر من قول ونحو ذلك، من تبين أن ما يزعمونه من هذه القاعدة غير صحيحة، بأن الصفات يلزم منها التجسيم والأجسام متماثلة. ننظر ماذا يقول شيخ الإسلام. نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. حسن، هذا أصل كلامه. إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام إيش؟ متماثلة. أهل السنة والجماعة تارة يردون المقدمة الأولى، وتارة يردون المقدمة الثانية، وتارة يردون كلتا المقدمتين، وتارة يستفصلون. تعالوا للمقدمة الأولى، الصفة لا تقوم إلا بجسم متحيز. أهل السنة ينفون ذلك. سؤال: هل الصفة لا تقوم إلا بجسم؟ الجواب غير صحيح. الجسم تقوم به الصفات، لكن أيضا الصفات تقوم بغير الأجسام، مثل الأعراض. الحركة جسم ولا عرض؟ الحركة جسم ولا عرض؟ عرض، ما هي جسم، صح ولا لا؟ هل توصف الحركة؟ فيقول حركة شديدة، حركة بطيئة، أليس كذلك؟ الحزن عرض ولا جسم؟ عرض. يجوز أن تقول حزن طويل. إذن الأعراض يمكن أن توصف. فقولهم الصفة لا تقوم إلا بجسم، نقول لا، الصفة أيضا تقوم بغير الجسم، تقوم بالأعراض. إذن بطلت المقدمة الأولى. بعضهم يبطل المقدمة الثانية فيقول قولكم الأجسام متماثلة، من قال هذا؟ هل الجبل مثل النار؟ وهل النار مثل الماء؟ هل جسم الماء مثل جسم النار مثل جسم الجبل؟ من قال لكم أن الأجسام متماثلة؟ أين الدليل على أن الأجسام متماثلة؟ وإذا بطلت هذه المقدمة بطلت. طائفة ثالثة قالوا المقدمة الأولى باطلة والثانية باطلة. طائفة رابعة قالوا نستفصل، ماذا تقصد بالجسم؟ المركب غير المركب، نستفصل، فإن قصدت به معنى باطلا فهو منفي عن الله، وإن قصدت بالجسم ما تقوم به الصفات فلا شك أن الله عز وجل تقوم به الصفات. طيب، بعد هذه المقدمة اللي فيها الأجوبة بسرعة نأخذ تفاصيل كلام شيخ الإسلام، تفضل. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. هذا قطع من شيخ الإسلام، تماثل الأجسام غير صحيح. سواء فسر الجسم بما يشار إليه الأجسام غير متماثل، أو القائم بنفسه الأجسام غير متماثل. الله قائم بنفسه، والملك قائم بنفسه، والإنسان قائم، وليس هذا مثل هذا ولا هذا مثل هذا. أو إذا قالوا مركب من الهيولة والصورة كما هو قول الفلاسفة، الهيولة هي المادة والصورة هي ما يتصور به، مثل لما نقول الهيولة هي الخشب والصورة مرة كرسي مرة باب مرة كذا مرة، أو الهيولة هو الصلصال والصورة مرة تصنع منه كذا ومرة تصنع منه. فالفلاسفة يقولون هذا العالم كله هيولة واحدة، وما الذي اختلف؟ الصورة. يعني كان الواحد معه كومة الصلصال، مرة صلح بها سماء ومرة صلح بها كرة أرضية ومرة صلح بها شجرة ومرة. فهل مادة هذا العالم كله هو مادة واحدة؟ هم يقولون مركب من الهيولة والصورة. بعضهم قال

التشبيه كما هي القاعدة التي أراد أن يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبين أن مجرد الاعتماد على نفي التشبيه غير دقيق، لكن ندخل في صلب الموضوع. تفضل. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه يفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الاعتماد على نفي التشبيه بلا تشبيه ونفي التشبيه عن الله عز وجل قد يقتضي هذا نفي الكمال، صفات الكمال لله أحيانا. ليه؟ لأنه مصطلح التشبيه ما من طائفة إلا ولها طريقة في فهم معنى التشبيه وبه تقيس ما تثبت وما تنفي. الجهمية لهم طريقة، والمعتزلة لهم طريقة، والأشاعرة لهم طريقة، وكل واحدة من هذه الطوائف قد هي أيضا تنقسم إلى طوائف أخرى ومقالات أخرى لزعمائها، فكل له طريقة. والسبب كما تكرر كثيرا، ما من شيئين إلا وبينهما مقارنة، يستبيهان من وجه ويختلفان من وجه، فإذا نفيت ستنفي كل شيء. بينما الطريقة القرآنية نفي النقائص والعيب عن الله، لا يعزب عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النقائص عن الله عز وجل. وهذه الطريقة صحيحة، نفي النقائص كمال، نفي التشبيه مشكل. التشبيه إذا نفيته قد تنفي معه ما هو حق، قد تنفي ما هو باطل فتكون محقة، لكن قد تنفي معه ما هو حق فتكون مبطلة. لكن نفي النقص والعيب عن الله عز وجل لا، صحيح. طيب تفضل. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذه حقيقة التوحيد، وهو أنه لا وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. وهذا سبق أنه إذا أثبت أهل السنة الصفات فهذا إثبات لله لا يماثله شيء من المخلوق، متصف بصفة على وجه الكمال. حتى لو قيل الله عزيز والمخلوق عزيز، هذا الاسم لله وما يقتضيه من الصفة على وجه الكمال لله، فأين خوف التشبيه؟ أين المشابهة؟ طيب واضح. تفضل. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه، إذا شابه غيره، نعم أحسن الله إليك، إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفى ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. واضح المسألة. هو يقول لك، أنت تقول يشتبهان من وجه، طيب هذا الوجه الذي يشتبهان فيه، قد يقول قال يلزم أنهما يشتبهان فيه فيما يجوز ويجب ويمتنع. شيخ الإسلام يقول طيب إذا لم يمكن فهم المعنى إلا بهذا، ما المانع منه؟ هل في دليل يمنع؟ ما في. ليه؟ لأنه إذا قلنا بهذا فنحن نقطع بأن ما وصف الله به يخصه وما وصف المخلوق به يخصه. فأنت إذا قلت إن المعنى المشترك الذي به نفهم معنى لفظ عزيز وحكيم وموجود وخالق وخلق وقدره لآخره، هذا المعنى المشترك بينهما أنت تقول إنه يلزم فيه الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، نحن نقول هذا كلام لا يمكن أن يكون مغيرا للحقائق، لأنه لم يقل بإثباته ولا نفيه أحد، لكن الشيء الذي هو مقطوع به أن صفة الله تليق به وتختص به، وأن صفة المخلوق تليق به وتختص به، إذا ما في تشبيه.

إذا أنت عطلت وجوده بالكلية. بعض أتباع الجهم يقول هو شيء لا كالأشياء، فرارا من إيش؟ من أنه لو قال له سمع والمخلوق له سمع لزم منه التشبيه. ولهذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما يوصف الله عز وجل به من الكمال خاص به، فهو موصوف بها قائمة به، يوصف بها وبلوازمها وملزوماتها. والمخلوق صفته خاصة به، له تليق به، ويوصف بلوازمها وملزوماتها من النقص وقبول العدم والإمكانية وغير ذلك. فما يختص بالمخلوق يختلف تماما عن ما يختص بالخالق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلاما عظيما، يقول من فهم هذا انكشف له كثير مما وقع فيه وغلط فيه الأذكياء. لأن كل من تكلم من أهل الكلام في باب الأسماء والصفات تورطوا في هذه القضية، قضية خوف التشبيه، قضية القدر المشترك، قضية أن يقال لله أسماء وللمخلوقين هذه الأسماء، لله صفات وللمخلوقين هذه الصفات، وكلهم وقعوا في الورطة. الجهمية نفوا كل شيء، المعتزلة نفوا جميع الصفات، الأشاعر نفوا ما عدا السبع من الصفات، وكل منهم لما تسأله يقول لك أنا خائف من التشبيه، خائف أني أثبت، إذا أثبت استواء الله يكون كاستواء المخلوق، هذا يقول الأشاعر. فيقول إذا أثبت لله العلم والقدرة ألا تقول أنها لا تشبه صفات المخلوقين؟ ويقول هو للمعتزل ألم تثبت الأسماء ولا تشبه أسماء المخلوقين؟ إذن مسألة القدر المشترك الذي لا بد منه حتى يفقه به اللغة، هذا هو الذي من فقهه عصم من خوف التشبيه المؤدي إلى التعطيل. تفضل يا شيخ. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. تبدأ التطبيق العملي، شوف كيف التناقض. تارة يقول القدر المشترك باطل، تشبيههم باطل لا يجوز، فيجعله حجة على ما نفاه من الصفات، لكن في نفس اللحظة إذا جاءه من يخالفه مثل المعتزل لما يأتي للأشعري ويقول له هذه الصفات يلزم من التشبيه، قال لك لا لا لا، السبع صفات القدر المشترك لا يلزم منها التشبيه، فيرد عليه بأنه لا بد من القدر المشترك. ولهذا المعتزلة قالوا لا بد من القدر المشترك في الأسماء ولا يلزم منها التشبيه، الأشاعرة قالوا لا بد من القدر المشترك في السبع صفات العلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر والحياة، وهذه لا يلزم منها التشبيه. فقال لهم أهل السنة وبقية الصفات لا بد فيها من القدر المشترك ولا يلزم منها التشبيه. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هو هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئي أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكى عن الناس أحسن الله إليك ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذا المقامات في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع لها هذه الجمل المختصرة. جميل. هنا بدأ شيخ الإسلام يعطينا أمثلة على ما وقع فيه الإشكال بين أهل الكلام. هل وجود الرب هو عين ماهيته؟ هل الوجود هو العين الماهية؟ يعني الجبل موجود صح، والجبل له ماهية لأنه من صخر، هل وجود الجبل هو عين ماهيته؟ هل وجودي أو وجودك هو عين ماهيتك أنت كإنسان من لحم ودم، أم الوجود غير الماهية؟ طبعا الوجود هو وصفه بالوجود، والماهية هي إيش؟ الحقيقة. هل وجود الماصة هو عين ماهيتها؟ يعني الماصة موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. وماهيتها ماصة من خشب، صح؟ إذا لها ماهية ولها وجود. طيب هل الوجود عين الماهية ولا غير؟ غير، يعني منفصل، الماهية منفصلة. طيب أجل هي الوجود هو الماهية؟ طيب لما يقال الله موجود والمفصل، هل مقول بمشترك اللفظ؟ الأحوال سيأتي بيانها بعد قليل. فهذه المسائل، هل المعدوم شيء؟ هل المعدوم شيء ولا لا؟ هل نثبت الأحوال غير الصفات ولا لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اختصارا، لأنه هنا إنما جاء كلامه عنها عرضا، يقول هذه المسائل التي اشتبهت على كثير من الناس أوقعتهم في التخليط في أبواب كثيرة، لأنهم لم يحققوا القول فيها. يا شيخ الإسلام ابن تيمية، هل ستعطينا طرفا تبين به شيئا من هذه الحقائق؟ سيعطينا الآن، تعالوا نأخذها واحدة واحدة وبينا أن الصواب، ما هو الصواب في المسائل؟ لأنه ذكر أربع مسائل، ما هو الصواب في كل مسألة؟ وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. طيب هل الوجود هو الماهية؟ إيه ولا لا؟ تفصيل، أحسنت. إذن في الذهن الوجود غير الماهية، أحيانا تتصور أنها ماصة وأحيانا تتصور أنها موجودة، صح؟ وين يكون هذا؟ في الذهن. لكن في الخارج هي نفسه، فهمتم؟ هذا اشتبه ما في الخارج بما في الأمام، فظنوا أن الذهن إذا كان يتصور الفرق بين الماهية والوجود أنه في الخارج هناك انفصال بين الماهية والوجود، فيقال في الخارج ماهية الشيء هي عين وجوده لا ينفصل. طيب ثانيا، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. أنتم تذكرون لما ذكرنا الفرق بين المتواطئ والمشكك، صح ولا لا؟ طيب لفظ الوجود والذات والشيء والماهية، لما يطرق هذا له ماهية، هذا له وجود، هذا له كذا، هذا اشتراكها، الجبل له ماهية والبحر له ماهية والإنسان له ماهية والشجر له ماهية، إطلاقها عليها من قبيل إيش؟ المتواطئ ولا المشكك؟ ها؟ في الغالب هي من قبيل المتواطئ، بعضهم يقول هي من قبيل المشكك، لأن المتواطئ هو المعنى الكلي الذي يدل على كثيرين في التساوي كالإنسانية. بعضهم يقول لا، مشكك، لأن المشكك هو المعنى الكلي الذي يدل على كثيرين متفاوتا، مثل ما ذكرنا لكم نور الشمس ونور القمر ونور السراج متفاوت. فهل يقال هذا أو هذا؟ المشكك نوع من المتواطئ ولا إشكال في ذلك. فإذا فهمنا هذا فلا إشكال في مسألة أنه الذات وغيرها أو الماهية وغيرها لما يطلق على هذا وهذا فإنها مقولة بالتواطؤ. طيب بعده، وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. طيب المعدوم شيء ولا لا؟ المعدوم قبل أن يوجد، يعني الواحد منا قبل أن يخلق موجود ولا ما موجود؟ ها؟ هل المعدوم شيء أو ليس به شيء؟ فيه من غلاة الصوفية يقول لك المعلوم شيء، وهذا يناقض القرآن. ها، أول سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، هل المعلوم شيء ولا ما هو شيء؟ يعني أنت لما تقدر في ذهنك أنك ستذهب اليوم لكذا أو ستأتي لفلان أو تزور فلان، هل هذا شيء ولا ما هو شيء؟ موجود قبل أن يوجد ولا ما هو موجود؟ أيوة، هذا هو الجواب. المعلوم شيء فين؟ في الذهن، لكن في الخارج ليس شيء. نعم. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. نعم، هذه مسألة الأحوال، هل الأحوال هي الصفات أو غير الصفات؟ هذه مسألة نوضحها باختصار. الطوائف اختلفت، فيه من يثبت الصفات لله وفيه من ينفي الصفات. في طائفة أثبتت الأحوال ونفوا الصفات. ما المقصود بالأحوال؟ هذا مصطلح. الأحوال شيء غريب جدا في مدلوله. نحن نعرف أنه فلان عنده علم وعنده قدرة، هذه صفة، صفة العلم وصفة هي مشايخ وصفة القدرة. جاء قوم قالوا لا، ما نقول عنده علم ولا ما نقول عنده قدرة، وإنما نقول فلان له عالمية وقادرية. فالأحوال ما هي؟ العالمية والقادر، يعني له حال بها يعلم وحال بها يقدر، نسميها ملكة عالمية وقادرية. فأتوا بها وخاضوا فيها واختلفوا، فصار منهم من يثبت الصفات ومنهم من يثبت الأحوال وينفي الصفات، ومنهم مثل بعض الأشاعرة يقول لله صفات وأحوال فيثبت لله العلم والقدرة، ويقول أيضا له صفة أخرى غيرها هي العالمية وهي القادرية. ثم يقولون هذه الأحوال لا داخل الذات ولا خارج الذات، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. ليش؟ قال لأن العالمية والقادرية ليست هي الصفة التي تقوم بالموصوف. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ الأحوال التي تتماثل فيها المتقتل لها وجود في الأذهان وليس لها وجود في الأعيان. نفس المشكلة، العالمية والقادرية ما في شيء في الخارج اسمه عالمية وقادرية، وإنما إنما أن تكون عالما وقادرا، أو لست بعالم ولا قادر. طيب، إذا كنت موصوفا بها هل يمكن أن توصف بأحوال تسمى عالمية؟ أبدا، وإنما الذهن يتصور أنه علم فلان يقتضي عنده عالمية وقادرية، لكن في الخارج ما في شيء اسمها أحوال موجودة، وإنما إما أن تكون الصفة قائمة به أو لا تكون. هذه كلها اصطلاحات كلامية وفلسفية خاض بها أهل الكلام وتكلموا فيها واختلفوا فيها، لكن ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة. وشيخ الإسلام يريد أن يبين أن ما خاضوا فيه، فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، وأراد أن يبين الحق في هذه المسائل المشتبهة. تفضل يا شيخ. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. اللي هو إيش؟ نفي التشبيه، نفي التشبيه هذا باطل إطلاق كذا. نفي التشبيه هذا مجمل تنفى به الحقائق وتنفى به الأسماء وتنفى به الصفات. إذن هذه الطريقة التي فعلوها وهي نفي التشبيه فيها هذه الإشكاليات التي ذكرها في هذا الفصل. نعم. فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذ أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذا الطريق لا يحصل به المقصود لوجوه. حسن، انتبهوا لهذا الفصل، هذا فصل مهم. المتكلمون ردوا على اليهود والنصارى فيما وصفوا الله به من النقائص من الحزن والبكاء، وهذا موجود في كتب اليهود، إن الله حزن لما جاء الغرق أيام نوح، ويقول إن الله بكى يوم الطوفان حتى عادته الملائكة، يعني الملائكة تعود، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحينما يبطنون أن عيسى هو الله، كيف يكون عيسى هو الله؟ هل ردود المتكلمين على اليهود فيما وصفوا نقص في جملته صحيح؟ نقول صحيح، لأن هذه النقائص متفق عليها بين الأمم وأنها لا تليق بالله عز وجل. إذن اتفقنا نحن وأهل الكلام على الرد على اليهود، إنما اختلفنا في منهجية الرد والنقل. المتكلمون أرادوا أن يردوا هذه النقائص فأتوا بقواعدهم القديمة فقالوا هذه لا تليق بالله لأنها من صفات الأجسام. لو قيل إن الله بكى أو إن الله يحزن أو إن عيسى إله فهذه من صفات الأجسام وهذا لا يليق بالله، فهل هذه طريقة صحيحة؟ هل هذه الطريقة صحيحة وقوية ومقنعة في النقل؟ شيخ الإسلام يقول لك لا، أنت استخدمت طريقة موهمة، ولهذا هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه أربعة. تعالوا نأخذها واحد واحد. تفضل. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول. معرف أحسن الله إليك. والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على أظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. في الحدود، يعني الحدود المنطقية التعريفات، هذا الأول. طيب أيهما أنقص، وصف الله بالبكاء والحزن أو وصف الله بالجسم؟ أيهما أشد نقصا؟ وصف الله بهذا أعظم فسادا من وصفه بالتجسيم. إذن أنت تحتج لأمر كبير بقضية موهمة مشكلة وهي التجسيم. فهمتم؟ الدليل دائما يكون أقوى ومعرف للمدلول ونعم، لكن أنت أيثيت إليه إيش؟ بدليل ضعيف. يعني مثل إنسان قالك أنا عندي عمارة 40 دور أبغاك تبني، أنت مهندس؟ قال نعم أنا مهندس. طيب ما دليلك؟ أنا بنيت الغرفة هذه، غرفة 3 متر في 3 متر. يقول أنا بنيت الغرفة، شوف أنا أقدر أهندس لك هذه 70 دور، هذه أنا أقدر أهندسها لك. ما دليلي؟ أنا بنيت هذه الغرفة. أنت تستدل للشيء العظيم بشيء ضعيف. وصف الله بهذه النقائص متفق عليه أعظم فسادا من وصفه بالتجسيم. إذا أنت تحتج على اليهود الذين وصفوا بهذه النقائص بأنه يلزم منها نقص بسيط، الدليل معرف للمدلول مبين له، وإذا كان حجة عليه فهو ناقض له. إذا هذا هو الوجه الأول، وصفه بالنقائص أعظم من وصفه بالتجسيم. إذن كيف تحتج على شيء عظيم بشيء أقل منه؟ الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يا الله، شوف كيف الوجه هذا. طيب إذا قال اليهودي أنا أقول إن الله يحزن بلا تجسيم وبكى بلا تجسيم، أنا أنفي التجسيم، ماذا تقول له أيها الرد عليه من أهل الكلام؟ يقول لك أنا بلا تجسيم. تماما مثل ما يقول المثبت للصفات مثبت لله العلو والاستواء والوجه واليدين بلا تجسيم. فهل يعقل أن تكون حجة من يثبت لله الكمال كحجة من يثبت لله أعظم نقص؟ وكل منهم يقول بلا تجسيم ويرد قولك وينقضه، هذا لا يمكن أن يكون صحيح. طيب بعده. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. إذا أنتم استخدموا طريقة ما رديت بها على اليهود فقط، وإنما رديتم بها صفات الكمال. ليش؟ لأن شبهة التجسيم الآن تردون بها على اليهود، وسابقا رددتم بها على أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الكمال. هل يمكن أن تكون هذه تصلح لهذه وتلك؟ هل يمكن أن تكون هذه الطريقة يرد بها على اليهود ويرد بها على المثبتين للأسماء والصفات المثبتين لله صفات الكمال؟ لا يمكن. إذا لابد أن تكون فاسدة، صح ولا لا؟ الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتم حيا عالما، أثبتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. الوجه الرابع، أنتم بهذه الطريقة تتناقضون. إثبات الصفات التي تثبتونها هذه ما هي تجسيم، والصفات التي يخالفكم فيها الآخرون يلزم منها التشبيه. هل طريقة نفي التجسيم طريقة صحيحة؟ قال لك لا، ما هي طريقة. وهنا شيخ الإسلام يرجعنا إلى الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كل من أثبت صفة يقول لمنازعه، وفي لفظ واتهام التجسيم المعتزلي يقول للأشعري أنت مجسم لأنك تثبت لله إيش الصفة. فماذا يقول له الأشعري؟ يقول له وأنت أيضا تقول إن الله عليم قدير وتثبت لله الأجسام، وهذا يلزم من التجسيم. فإن قال المعتزلي لا يلزم منه التجسيم، يقول الأشعري والسبع صفات أيضا لا يلزم منها التجسيم، وهذه حجة صحيحة. ثم يقول له أيضا وأنت تناقضت لأنك أثبت عليم بلا علم وقدير بلا قدرة، وهذا متناقض، هذا بس استكمال للرد. طيب أهل السنة ماذا يقول للأشعري؟ اقرأ. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. واضح جدا لما يقول الأشعري لأهل السنة والجماعة من أثبت الله الغضب أو الرضا أو العلو أو الاستواء أو الوجه أو لزم منه التجسيم، لأن هذه لا تقوم إلا بالجسم، لا نعرف موصوف بها إلا بالجسم. ماذا يقول الله للسنة الجماعة؟ وأنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذه لا تقوم إلا بجسم. أظن الحجة واضحة. والسبب فساد الطريقة في نفي الصفات أو في الاعتراض على من يثبت الصفات بإيش؟ بشبهة التجسيم، وأنها ليست طريقة صحيحة. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. نعم. ولهذا تلاحظون هنا إنه لما كان هذه الطريقة لم يستخدمها السلف، ما في أحد مثلا رد على اليهود وقال قولكم بأن الله حزن أو بكى يلزم منه، ولا جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وفي القرآن الكريم رد الله على اليهود ما وصفوه من النقائص، فلم يرد عليهم بطريقة أنه هذا يلزم منه التجسيم أبدا. بل يا أيها الإخوة في الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود أحيانا يتكلمون في بعض الصفات والرسول صلى الله عليه وسلم يقررهم عليها، كما في قصة الحبر الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع، فضحك إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. وما في أحد قال يا أيها اليهود أنتم تقولون وفي كتبكم كذا وكذا وأن هذا يلزم منه التجسيم أبدا. لماذا؟ لأن الحجة فينا في التجسيم حجة فاسدة، حجة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. طيب كيف نرد على اليهود؟ نقول هذا نقص، الله منزه عن النقص، وسيأتي إن شاء الله بيانها في آخر هذه القاعدة. تفضل يا شيخ. فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليهم بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعلق الله مما يتعالى أحسن الله لك وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذ نفيت التشبيه؟ إذا نفيت أحسنت أحسن الله إليك، إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. أحسن. هنا انتقل إلى القسم الثاني. القاعدة هذه كلنا لكم مقسومة إلى الاعتماد على مجرد نفي التشبيه باطل، وهذه ما ناقشناه وناقش الكلام سابقا. الآن في هذا الفصل أخذ القسم الثاني، وهو الاعتماد في هذا الباب على الإثبات بلا تشبيه. أثبت ما شئت من الصفات وقل بلا تشبيه، ماشي هذا ولا لا؟ يحزن لا كحزن البشر، يحزن بلا تشبيه، لا نشبهه بالبشر، ويبكي لا كبكاء البشر، وله كذا لا كذا لا كذا إلى آخره، كما قد يقول إن الله عز وجل تعالى الله عز وجل يأكل لا كأكلهم، يعني يأكل بلا تشبيه، ويحزن بلا تشبيه، ويبكي بلا تشبيه، لا كبكاء البشر. هل يصح هذا؟ هل يصح هذا أن يقال كما أن له وجه لا كوجوههم، ويفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم؟ ولهذا في هذه القاعدة الفاسدة بعضهم قال أثبت لله ما شئت ما دمت تنفي التشبيه، فهل هذا صحيح؟ قال لك لا، الاعتماد في هذا على مجرد نفي التشبيه لا يجوز. ماشي هذا؟ إذا قيل له ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته؟ لا بد من فارق، والاعتماد فيه على نفي التشبيه. إذا كيف نفرق بين ما يليق وما لا يليق؟ لا نعتمد فيه على نفي التشبيه، لأنه لقائل أن يقول ويثبت أي شيء ويقول بلا تشبيه. انتبهوا، الشيخ الآن سيذكر جواب لكن عليه إشكال. ما هو هذا الجواب؟ تفضل. يعني الآن يعني هو الشيخ سيحدد لنا جواب من الأجوبة، وهنا أن نفرق بين ما يثبت بالسمع. اسمع ماذا قال الشيخ. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون أثبته، أحسن الله إليك، أثبته دون ما لم يجيء به السمع. قيل له: أولا السمع هو الخبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. أحسن. يعني هنا جاك واحد الجواب قال: أنا عندي الفرق بينهما فيما يثبت وما لا يثبت ليس هو الإثبات بلا تشبيه، وإنما هو إيش؟ السمع. ما ورد به السمع أثبته، وما لم يرد به السمع أنفيه. إيش رأيكم بالجواب؟ إيش رأيكم؟ جيد؟ ها؟ طبعا ذكر الشيخ أنه سيعترض عليك. وش يقول لك؟ يقول لك السمع أخبر ها بما ورد، وما عداها لم يخبر. وسبق أن ذكرنا في القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر أنك إذا قلت لي دل عليه الدليل الباقي لا تنفيه، لأن النافي عليه الدليل، وعدم العلم ليس علما بالعدم. فهو سيقول لك هذه الصفات اللي أنا أثبتها قبل قليل بلا تشبيه إذا لم ينفها السمع خاصة، ويقول لا تقول عن الله كذا وكذا، ثم أنت أخذت بما ورد به السمع وأثبته، لا ينبغي لك أن تنفيه. ليش؟ لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المبنى. كأنه يقول افترض أن هذه لم يرد فيها ها دليل السامع، ليش تنفيها؟ ماشي؟ سيأتي بعد قليل الجواب الصحيح. طيب أكمل بعد. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ كان يقول أعطنا قاعدة فيما نفي ونثبت، أما تعطيني قاعدة فيما يثبت تقول لي السمع، طيب أعطي قاعدة فيما ننفي. فهمتم؟ فأنت لابد تبين الأمر. هنا قوله فيقال العبارة الجاية: هذا هو الجواب الصحيح. هذا هو الجواب الصحيح لهؤلاء الذين قالوا إثبات بلا تشبيه ويثبتون كل شيء. كيف نجيب؟ تفضل يا شيخ. فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافع غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافع قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافع حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفأ، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. حسن، هذا بداية الرد. يقال قاعدتنا ما هي؟ إثبات صفات الكمال أولا، ثم كل ما نافى صفات الكمال فالله منزه عنه، وبهذا ننزه الله عز وجل عن كل صفات النقص والعيب. لاحظتم معي؟ إذن كما أننا ذكرنا أن ما نفاه الله عن نفسه ليس من العدم المحض، وإنما يلزم منه إثبات كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعزب عنه مثقال ذرة، يلزم منه إثبات كمال ضده، فكذلك أيضا كل ما ثبت لله من صفات الكمال فما نافى هذه الصفات فالله عز وجل منزه عنه، فالله عز وجل منزه عنه. إذن باب التنزيه واسع ولا ما هو واسع؟ واسع، لأن كل صفة كمال ضدها الله منزه عنه. ولهذا شيخ الإسلام تبارك وتعالى رحمه الله تعالى تكلم عن ربه تبارك وتعالى في أنه إذا جاءت لأن الله هو موجود واجب الوجود، ضده ما هو؟ الحدوث، العدم. إذا قال لك واحد كيف أنزه الله عن الحدوث، ائتني بدليل، فيأتي واحد يقول لك لا أنا عندي السمع، قال لك ما في السمع، ينفي. فنقول له إثبات واجب الوجود يقتضي أن الله منزه عن العدم. الله الغني، إذن كل ما وصف يدل على شيء من الفقر أو الافتقار فالله عز وجل منزه عنه. الله قدير قوي، كل ما نافى قوته وقدرته فالله منزه عنه. حي قيوم، كل ما نافى حياته وقيوم فالله منزه عنه. واضح يا مشايخ؟ إذن القاعدة العامة كل الأسماء والصفات تدل على أن الله منزه عن ضدها، فكما نفى عنه المثل والكفؤ كذلك أيضا إذا أثبت له الكمال الغنى وكمال القدرة نفى عنه ما يضاد. وهذه قاعدة صحيحة وقوية، وهي قاعدة السلف رحمهم الله تعالى. تفضل. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. كما سبق أهل القصور والتقصير لا ينزه الله إلا بإيش؟ يلزم منه التشبيه، يلزم منه التجسيم. طيب أهل السنة والجماعة يا أخي عندهم قاعدة عظيمة، طرق تنزيه الله عز وجل كثيرة. الله منزه عن النقائص، عن العيوب، جاء النفي عنها في كتاب الله، لم يلد ولم يولد. وأيضا كل صفة كمال فالله عز وجل منزه عن ضدها، وبهذا يتبين سعة مذهب أهل السنة والجماعة في تنزيه الرب، وضيق عطن أهل الكلام في الاقتصار على ألفاظ مجملة مشتملة على حق وباطل، مثل نفي التشبيه ونفي التجسيم. إذن هناك فرق بين المنهجين، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل البدع. ولهذا أعاد الشيخ نفس القضية، هؤلاء متناقضون، كل من أثبت شيء ونفاه احتج على الآخر بما أثبته أو نفاه، كل منهم يقول لك قولك هذا يلزم منه التشبيه، والآخر يقول لك أنت قولك هذا يلزم منه التشبيه. إذن قاعدة استلزام نفي التشبيه لن تنضبط، لن تنضبط في طريقتكم أيها المتكلمون، أعطونا طريقة سلسة. لو أن كلكم جهمية لقلنا على أقل تقدير كلكم، لكن منكم الجهمي ومنكم المعتزلي ومنكم الأشعري ومنكم من يثبت هذا ومنكم من ينفي هذا، وقاعدتكم كلكم نفي التشبيه ونفي التجسيم. حيرتونا، ما هو الذي يقتضي التشبيه وما هو الذي يقتضي التجسيم وما هو الذي لا يقتضي هذا ولا هذا؟ بينما طريقة أهل السنة والجماعة لا، إثبات الكمال يلزم عنه أن ينزه الله عنه، أن ينزه عما نافى. طيب تفضل. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. إذن كل من نفى وقع في ضد المعتزلة، الجهمية، القرامطة، الذين قالوا ننفي إيش الأمرين حتى نسلم، فشبهوه والعياذ بالله بالممتنعات والمستحيلات. إذن كل من شبه الله بشيء من الجماد أو المعدوم أو الممتنع وقع في شر مما فر منه، وهذا الذي وقع فيه هؤلاء على كافة طبقاتهم ودرجاتهم في التعطيل. نعم يا شيخ. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. أظن سبق أو لا، النفي والإثبات ما جاء من النفي إنما نفي عن الله لتضمنه كمال الإثبات، أما نفي محض فهذا عدم، والعدم لا مدح فيه. أنت لما تنفي عن الله هذه الصفات نفيا محض يلزم منك أن تشبهه بالجماد وبالعدم، وهذا نقص ينزه الله عنه، بخلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن النفي إذا نفي يقتضي كمالا. نعم. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور التي فيها افتقار إلى موجود غيره، كما أنه الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكبر، والمصمت الصمد أحسن الله إليك، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. نعم، شوف كيف ننزل عن الأكل والشرب، لأن هذا يدل على افتقاره، والله غني عن خلقه. المخلوق الآن يحتاج إلى الأكل والشرب ولا لا؟ يحتاج إلى النوم، يدل على فقره. إذا قيل إن الله غني أو إن الله حي قيوم، إذن لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، وإنما المخلوقات هي التي تحتاج إليه. إذن هل الله عز وجل يحتاج إلى شيء من مخلوقاته ليستعين به؟ أبدا. إذن ينفى عن الله عز وجل النغوب والنقص والأكل والشرب وخير ذلك من النقائص، وهذه كلها تنفع عن الله عز وجل بطريقة عظيمة سليمة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، وصفه بالكمال ينفي وصفه بالنقص. طيب، وهنا قال الصمد. الصمد له تفسيران عند المفسرين، أحدهما أنه الذي تصمد له الخلائق فيتحتاج إليه، الثاني أنه الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، وهذا مفسر في نفس السورة، لم يلد ولم يولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. إذا كيف تقولون إلا له بنات وإنما وإن إلى آخر، هذا باطل، ماشي هذا. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يقال عن الملائكة إنهم صمد لا أجواف لهم، ولهذا هم لا يأكلون ولا يشربون، فهم من هذا الباب أكمل من بني آدم، أو بنو آدم أكمل منهم؟ لا، الملائكة أكمل من بني آدم، ماشي هذا. فإذا كان هذا كمالا للملائكة فالخالق من باب أولى. تفضل يا شيخ. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيه عن ذلك، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، وهي الأصل في هذا الباب، وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نعم، شوف، لما أبطل الله عز وجل مرة عبادة الأصنام قال كما في قصة إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، حجر لا يسمع ولا يبصر، يستحق أن يكون إله؟ لا يستحق. فلما أبطل عبادة المسيح، المسيح يسمع ويبصر ولا ما يسمع؟ ما يشبه بالأصنام، أليس كذلك؟ لم يقل ها إن عبوديته باطلة لأنه لا يسمع ولا، وإنما قال عنه وعن أمه كان يأكلان إلا لم جوف، والذي له جوف يأكل ويطعم فقير محتاج لا يصلح أن يكون إله. تفضل. إيش؟ والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. صحيح. آلات الأكل الشرب إلى آخره منزه عنها، لكن الفعل فالله عز وجل يدان يخلق ويفعل، فهذا فرق بين هذا وهذا، فرق بين ما كان من مقتضى الحاجة وبين ما هو من كمال الصفة الثابتة لله عز وجل. نعم. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه. نعم، الله سبحانه له الكمال، والحزن دليل على الضعف، والبكاء دليل على الضعف. فإذا كان الله هو القوي المتين وهو الغني وهو الكامل، هل يمكن أن يوصف بهذه الصفات؟ إذا ننقض قول اليهود ليس بطريقة نفي التجسيم وإنما بطريقة إثبات الكمال، وأن ضدها نقص ينزه الله عنه. نعم. بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك، لأن هذا ثبت كماله لله وما يضاده نقص. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقيقة، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من مخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. حسن، نعلق عليه بعد الأذان. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هنا يقرر شيخ الإسلام قاعدة في هذا الكلام أنه إذا ثبت في الأدلة أن الله لا سمي له ولا كفء له إذن لا يشبه شيء من الموجودات، وهذا قطع لدابر التشبيه. الله لا يمكن أن يشبه شيء منه، لا السماوات ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي ولا الملائكة ولا غيرهم. إذن نقطع بأن ما له من الكمال لا يمكن أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات. تفضل يا شيخ. وأيضا قد ثبت بالعقل ما أثبته السمع، فإن الحقيقتين نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته من السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته. قرأت هذا الفقرة اللي بعده. فإن الحقيقتين، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. إذا قيل بالتشبيه، إذا قيل خف التشبيه معنى إذا قيل الغني والغني يجمع بينهما الغنى، وإذا جمع بينهما الغنى يكون الشيء مثل الله واجبا بنفسه واجبا والمخلوق أيضا، وهذا مما لا يكون، هذا لا يكون أبدا. هل يمكن إذا قيل بالتشابه أن يكون هذا الشيء نفسه واجبا بنفسه واجبا بغيره؟ لا. إذن الحقيقتان مختلفتان، الله الغني والمخلوق غني يصب بالغنى. إذا كان بينهما قدر مشترك لكن الحقيقة مختلفة، فلو قلنا بالتشبيه للازم إيش؟ تداخل واشتباه الغني الكامل بالغني الناقص. فحينئذ إذا اشتركا صار الشيء نفسه واجب بنفسه لأنه صفة الله غير واجب بنفسه لأنه صفة المخلوق، هل يمكن أن يلتقي؟ إذن الخلاصة حقيقة غنى الله وسمع الله يليق به واجب بنفسه، تقوم به الصفات على الكمال، وحقيقة صفات المخلوقين تليق بهم. حتى إذا قيل الله موجود والمخلوقات موجودة، لا يمكن أن يكون بينهما إيش هذا الاشتباه، لأنك لو تصورت أو تخيلت أو قلت أو زعمت أو شيء من الاشتباه لازم هذا اللازم الباطل، لأنه إذا التقيا يكون هذا واجب بنفسه واجب ما هذا لا يكون. ولهذا أهل السنة والجماعة تلقوا الوحي دون أن يخطر ببال مشابهة المخلوقات. نعم يا شيخ، نختم الرسالة. وهذا مما يعلم به بطلان قول مشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه قسم ثلاثة، قسم ما ورد ثبوته نثبته، وقسم ما ورد نفيه ننفي، سواء كان نصا أو لازما. نصا مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، أو لازما مثل الله الغني فيلزم منه أن ينفع عن الله الحاجة والفقر. جميل هذا. إذن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، وما سكت عنه مما لم يدل دليل لا على إثباته ولا على نفيه، ولم يدل العقل الصريح لا على إثباته ولا على نفيه، فهذا نسكت عنه. مثل ماذا؟ مثل ما استأثر الله به من الأسماء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثر الله به نعم، وله أسماء نعم، ودل على صفات نعم، لكن نعرفها نحن؟ الجواب لا نعرفها. سكت عنها ربنا ولم يخبرنا عنها فنحن نسكت حتى يرد الدليل. وبهذا تنتهي هذه القاعدة، وننتقل إلى القاعدة الأخيرة وهي القاعدة السابعة. وهذه القاعدة السابعة أغلب نسخ التدمرية المخطوطة لم توجد فيها هذه القاعدة، يعني الذين عثروا على النسخ الخطية وفيها نسخ قديمة، يعني بعض النسخ في القرن الثامن ليست فيها هذه القاعدة، لكن إحدى النسخ وهي نسخة موجودة في العراق عثر عليها فوجد فيها هذه القاعدة، فأضافها الشيخ بن قاسم في مجموع الفتاوى، لما جمع الفتاوى ذكر التدمري أضاف هذه القاعدة السابعة، وهي موجودة في نسخة وحيدة. وكذلك أخونا الدكتور محمد العودة السعوي أيضا لما حقق التدمرية كما هو بين أيديكم أيضا أضاف هذه القاعدة. وهذه القاعدة السابعة هي قاعدة عظيمة، ويعني جملة ما في هذه القاعدة موجود في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درر تعارض العقل والنقل، ولهذا شرح هذه القاعدة في كتابه ذلك، لكن ذلك الكتاب كبير جدا وفيه صعوبة، لكن لا بأس أن ننبه إلى ذلك. تفضل نبدأ بهذه القاعدة. القاعدة السابعة، أي قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه، فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. تذكرون نحن نبهنا في أحد الدروس السابقة إلى بطلان زعم كثير من المتفلسفة أنه منهج أهل السنة والجماعة هو منهج التلقي وأنهم لا يستخدمون العقول، هذا غير صحيح. بل منهج القرآن العظيم منهج عظيم جدا ذكر فيه الأدلة العقلية. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذه القاعدة ابتدأها بقوله قد يقول قائل إن كثيرا مما يثبت قد دل عليها العقل كما دل عليها السمع. وقد سبق هذا في الكلام على الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في الردود على الأشاعرة لما قالوا السبع دل عليها العقل، قلنا لهم وأيضا الرحمة، إحسان الله إلى العباد يدل على رحمته. إذن كثير من الصفات قد يدل عليها العقل، لكن أهل السنة والجماعة يستدلون بالسمع أولا لأنه الأصل، ثم أيضا إذا أيده العقل يحتجون به. وشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقرر أن في كتاب الله عز وجل من الأخبار ما هو يتلقى بالسمع، ومنها ما هو مشتمل على الدلائل العقلية، وذكر منها ثلاث قضايا جاءت في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة فيها الخطاب العقلي: إثبات وجود الله وألوهيته وحده لا شريك له، وإثبات نبوة الأنبياء وصدقهم، وإثبات المعاد. إيش؟ ثلاث قضايا هي قضايا العقيدة الكبار: التوحيد والنبوة والمعاد، وهذه الثلاثة هي التي جاء بها جميع الأنبياء والرسل. ففي القرآن العظيم بالنسبة لهذه الثلاثة دلائل سمعية وشرعية، وأيضا اشتمل القرآن على دلائل عقلية أثبت فيها توحيد الله، مثل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، توحيد الربوبية. أبطل الله عبادة غير الله بإيش؟ بضرب الأمثال في الشركة. أثبت الله عز وجل نبوة الأنبياء ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه وفي نصرهم، هذا دليل على الصدق. أثبت الله المعاد في أن الله قادر على الإعادة مرة أخرى بإيش؟ بدليل العقل: كما بدأكم تعودون، يعني الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة ثانية، هذا وش يسميه؟ دليل العقل. والأمثلة المضروبة في كتاب الله كلها أمثلة وقياسات عقلية. فتسمى هذه الأدلة في القرآن الكريم سمعية وعقلية، شرعية وعقلية. سمعية وشرعية لأن السمع والشرع دل عليها، وعقلية لأنها خاطبت العقول. إذن تقرير العقيدة ومنهاج السلف الصالح لا يقتصر على مجرد التلقي بدون فقه وبدون عقل، بل نقول كما قلنا وأشرنا سابقا أهل السنة والجماعة هم أعقل الناس، لا يمكن أن يقاس أئمة أهل السنة والجماعة بالفلاسفة ولا بأئمة المتكلمين، أولئك مضطربون، عقولهم فاسدة، أقيستهم فاسدة. أهل السنة والجماعة لما استضاءوا بنور الوحي واستخدموا المنهج الصحيح صاروا من أذكى الناس. وأذكى السلف من هم؟ الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم أذكى الناس وأزكى الناس وأعظم الناس تسليما وأكبرهم فهما وعقولا، كما سيتقرر لديكم إن شاء الله في الحموية. الحموية رسالة التي ستؤخذ إن شاء الله غدا عظيمة جدا تقرر هذا الأصل مهم جدا، فانتبهوا إلى شرحها. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذا خطأ، كثير من أهل الله يظن أنه السمع هو إخبار الخبر، إما أن تصدق أو أن تكذب. طيب السمع الوارد في كتاب الله فيه خطاب للعقول؟ يقول لك لا، ما فيه خطاب، هو خبر، وهذا خطأ. هذا خطأ من جانب أهل الكلام من المعتزلة وغيره. طيب تفضل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. طيب، هنا أهل الكلام ماذا يقولون؟ يقولون السمع هو مجرد الخبر، ماشي، ولذا فالتصديق به لابد له من أصول عقلية، لابد من قواعد عقلية أولا حتى نقبل السمع. وهذه المسألة الكبرى التي ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل الذي طبع في 10 مجلدات و11 فهارس. هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ أهل الكلام قالوا نعم، ثم قالوا إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. ليه؟ قالوا لأن العقل أصل النقل. فناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب العظيم ونقض كلامهم نقضا قويا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إشارات مختصرة إلى القضية، وهي أن بعض أهل الكلام يقول لك السمع إنما هو مجرد الخبر، إما أن يصدق أو يكذب، وحينئذ فوجوب تصديقه متوقف على الدلائل العقلية. طيب، الدلائل العقلية ما هي التي أشار إليها هؤلاء المتكلمون؟ المعتزلة مثلا كما أشار شيخ الإسلام تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. كيف؟ قال لك قبل أن نأخذ بالسمع لا بد أن نقرر قاعدة تحسين العقل وإيش وتقبيحه. ما هي هذه القاعدة؟ أن العقول تدرك حسن الأشياء وقبحها بدون السمع، فهذا أصل. طيب وبعدين؟ قال خلاص إذا قررنا هذا الأصل لابد ننطلق منه إلى قبول السمع أو عدم قبوله. التحسين والتقبيح العقلي يكون أصلا لقبول الكتاب والسنة؟ نعم يكون المعتزلة، التحسين والتقبيح العقلي. ليه؟ قال لك أولا لابد أن نثبت أن الله لا يفعل القبيح حتى لا نقول إنه يمكن أن يرسل الله نبيا كذابا. يعني يقولون لا يمكن إثبات النبوة إلا بتقرير التحسين والتقبيح العقلي. من أين جاءكم هذا الأصل التحسين والتقبيح؟ هذه عقولكم. وأن الله لا يفعل القبيح، نعم الله منزه عن أي شيء من ذلك، لكن هذه عقولكم. ولهذا لما تأتي لمذهب المعتزلة تجده يقوم على أصل، وهو أنه لا يمكن أن نصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن نقرر أصل التحسين والتقبيح العقلي الذي قال به المعتزلة والذي ترتب عليه التكذيب بالقدر. وقالوا العقل يوجب ألا نقول بأن الله مقدر الأقدار. فهؤلاء لم يقبلوا السمع إلا بإيش؟ ها؟ إلا بعد تقرير قواعد العقل. هذا مثال. مثال آخر. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم طيب، هذه طائفة أخرى قالك لا بد من الأصول العقلية. ما هي؟ تقرير حدوث العالم والعلم بالصانع أولا، لابد أن نثبت إيش؟ الصانع. ثم بعدين لا يمكن إثبات حدوث الصانع، جاءت الإقامة. لعلنا نتوقف عند هذا ونسأل الله التيسير، نستكمل غدا إن شاء الله تعالى الكتاب، فلعل الله أن ييسر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.